تشبه. بس هي الاشكاليه ان الوقت بعد نص ساعه هتيجي محاضره والاسبوع اللي بعديها كويس، الاسبوع اللي بعديه كويس محاضره يعني، ثم الاسبوع اللي بعديه يعني بعد 2 ويكس من الاجازه هنعمل ان شاء الله الميد تيرم، بحيث ان انا اكون عطيتك بالضبط 4 محاضرات، لان انا دي هيعتبر محاضرتين، النهارده اسمهم 2 مش واحده، ساعتين ان شاء الله بعد الاسبوع، الاسبوع اللي بعده كذا يبقى محاضرتين كمان. اللي بعديه بقى نعمل ايه؟ كويس ومحاضرة وكويس، ثم بعد كده في عمل يا دكتور؟ طبعا شرائح بقى، عليها 20% نعم، المفروض مجموع الشرائح اللي انت تشوفها تاخد عليها 20 درجة. أنا اسمي الدكتور أحمد الشناوي، أستاذ مشارك في الطب البشري، وهنا في الطب برضه هنا بدرس، و بس الاستورج من 30 سنه تقريبا، يعني يكون انتوا حد حاجه جايبه من خلالها. الفكره من الملخص ده ايه؟ انا كنت عامله سنه 2004 حوالي 12 سنه، ده كان في طلبه عايزين كورس سريع، فنقيته لكم عشان كده، كورس سريع يلم بيه الموضوع في وقت قصير، عايز بقى الدروس الخصوصيه اللي بيديها. فرحت عامل الملخص بحيث الطالب المفروض يكون حافظ الجزء ده بعد ما يذاكر اللي هو الجزء المتوسط اللي انا عطيتكم تصوروه، ثم يشوف تفاصيل فين في التكست. فاحنا المطلوب هنا الجزء ده اللي هو الملخص، ان انت تكون اي معلومه اسالك فيها تكون عارفها، فلو انت ذاكرت ده بس تفتكر 85% منه، يعني تفتكر 3 ارباع. لو ذاكرت الاوسع شويه هتفتكر 100%. فهذه الفكره ده اللي بيسموه خلاصه العصير، المقدار، الباريز، تنجيز التنجيز في علم التخليص. الخليه هو اول حاجه في الاستيتولوجي، الاستيتولوجي بيدرسوا بتوع الزراعة وبتوع الساينس الزولوجي اللي هو الحيوان، علم الحيوان، وبيدرسوا الهيومن اللي هو احنا. فأنا مش بدرسه من السيتولوجي وايز أوف فيو، لا هيومن سيتولوجي ده المقصود، بحيث إن أنا هطبقه بعد كده إيه اللي هيحصل في تركيبة الخلايا والأنسجة اللي تؤدي بعد كده إلى أمراض، ثم علاج المرض إزاي عشان أفهم الميكانيزم. أنت دلوقتي صيدلة هتبقى عارف الفارماكو كينيتكس أو الأكشن بتاعتك وعلى أي أساس انا بشتغل على تيشو اسمه كذا، بشتغل على غده اسمها كذا، بشتغل على ماسل، بشتغل على نيرف. التيشو اللي انا اقصد هنا الهيومن تيشو، يبقى بالتالي السيتولوجي من الهيومن بوينت اوف فيو. ازاي ما يدرسوش لا بيطري ولا علوم ولا زراعه؟ دي قصه ثانيه، مش اي حد تلاقيه يقول له تعالى درس. دي مهمه في التخصص لو احنا عايزين ندخل في الجوده، ان انا عضو اللي هي بجانب الجوده من زمان. فلازم اللي يدرس الحاجه هو اخصائي بتاعها، يدرس لك فارماكولوجي بتاع الصيدله مش بتاع العلوم. ما بجيبلكش واحد من حته ثانيه بتاع الصيدله هو اللي درس فارماكولوجي، الفارماسيوتيكال والفارماكوكينيتكس والكلينيكال فارماكولوجي، بس واحد يكون من الصيدله برضه متخصص. ليه؟ لانه اخذ صيدله من A to Z واخد فيها ماجستير ثم دكتوراه، فعارف الحته دي هربطها بايه بعد كده. مش واحد بيكلمك في جزيره معزوله تيجي تربطها باللي جاي انت مش فاهمها. ده مهم في الجوده، يعني بعد كده انتوا لما تكونوا يعني عايزين يعني تختاروا تخصصات، ولو بقيت مسؤول تبقى فاهم ما يدرسش في التخصص الا ايه؟ اهله. خلاص كفايه مقدمه كده احسن، بعد كده هتبقى مشكله كبيره. السيلز سيتولوجي يعني العلم بتاع الخلايا، سيل او سايتو او كايتو، نطق كده باللاتين. كل ده خليه، ادي خليه، عمل لك الخلايا ثلاث خلايا جنب بعض، خليك اللي في النص دي عاديه ما عليهاش اي بيانات، يعني نيوكليس في النص، ونيوكليس فيها الماده الرئيسيه اللي من اجلها اتعملت الخليه، الدي ان ايه. الماده الصبغيه اللي هي في النص دي اللي جوه دي اسمها الدي ان ايه، اللي هو الحمض النووي الديوكسيريبوز، اللي هو عليه كل سر الحياه. اللي احنا ما نعرفش نعمله. نبوظ في حاجه، نوقف في حاجه، نضيف عليه حاجه، اهلا وسهلا. لكن تعمله فروم ذا بوينت او فروم زيرو بوينت ما تقدرش. ما تقدرش تعمل دي نيم اللي هو الخلق، عايز الخلق الاعجاز، ان هو فليخلقوا ذبابه في الاخر ما يعرفوش، لان ما يعرفش يعمل دي نيم. لكن بيجيب دي ان قديم ويلعب فيه، بيجيب دي ان ويوقف حته الجين ثيرابي مثلا. عارفين البريست كانسر في جين معين هو اللي بيؤدي للبريست كانسر في عيله معينه من العائله، فلو وقفنا الجين ده الناس دول مش هيحصل لهم بريست كانسر. يبقى انت عملت على جين موجود، على دي ان ايه موجود، وقعدت تتصرف معاه وتديله علاج جين ثيرابي. وده له علاقه بالفارماكو كينيتكس بتاعت الادويه اللي معروف بتشتغل على الجينات وهكذا. يبقى اذا النيوكليس معمول عشان الدي ان ايه، والسيتوبلازم معمول عشان النيوكليس، والبلازما مبرين عشان يحافظ عليهم. ده باختصار يعني سيل. السيل فيها حاجات حيه اللي هو سائل حي اسمه بروتوبلازم او سيتوبلازم اللي هو جزء من البروتوبلازم، والنيوكليس برضه فيها سائل حي برضه اسمه كاريوبلازم. الخلاصه ان هو كل ما داخل البلازما مبرين لازم يكون حي. بتحتوي على حاجات جزيئات او عضيات حيه، وفيش مشتملات غير حيه يسموها انكلوجنز. فالعضيات اسمها اورجانيلز، والانكلوجنز اللي هي الحاجات الغير حيه زي مثلا شويه دهنه، عشان نشا ستارش جلايكوجين، شويه مينرالز، كلها حاجات ميته بس بتساعد في العمليات الحيه الميتابوليزم الحي. لكن الميتوكوندريا حيه، ولو ما فيش ميتوكوندريا خليه تموت. اللاسوسوم حيه، ولو ما فيش لاسوسوم خليه تموت بسبب المناعه وهكذا. يبقى اذا في اورجانيلز وفي انكلوجنز. الخليه طبعا بيبقى ليها دش كبير كده اللي هو ساتلايت، يقدر يستقبل 100,000 قناه فضائيه، قصدي 100,000 بروتين، اللي هو افضل من اي يعني ريسيفر اللي تعرفه. 100,000 بروتين اللي هم في جسمنا هي تستطيع تعرفها وتحفظهم من ساعه ما بتتولد. لو لقيت البروتين ده تقول ده تبعي، لقيت البروتين بتاع بكتيريا بتاع فيروس اللي بس واحد غريب البني ادم ده غريب ننسل، تبدا تعمل اجسام مناعيه ضده او تعمل رياكشن ضده اللي هو بيسموها الايه الاوتو انتي اميون يعني الاميون ريسبونس. فاذا هي عندها ريسبتورز، الريسبتور دي عباره عن طبقه من الجلايكو الاوليجوساكرايدز مغطيه زي سكر كده رشيته على البلازما ميمبرين. دي من حاجه اسمها ريسبتور جلايكو بروتينز جي بي، جلايكو بروتينز يعني جلايكو شويه كربوهيدرات وبروتينات كتير، جلايكو بروتينز هذه معنى الريسبتور. الخليه بتقدر تعمل موفمنت، تطلع صبع كده يتحرك يمين وشمال، وبتعمل ايد فلازم ما تخانق تطلع الويست برودكت هي شبابيك، تقدر تعمل ريسبيريشن، وتقدر تعمل اكسوسنتوس انسوسنتوس، ليها بوابه كبيره ممكن تدخل منها حاجه كبيره قد كده. الخليه سموها خليه امتى؟ من حوالي 5 قرون كده. على اساس ايه؟ على اساس حاجه متكامله ووحده تركيبيه لحاجه ثانيه اكبر. سموها عشان كده يونت. كلمه خليه تساوي يونت. واليونت ما تتسماش يونت الا اذا كان الحاجات اللي فيها متشابه ومتكرره. فالفصل بتاعك يونت سنه ثانيه. لكن لو رحت سنه ثالثه يونت اخرى بس مش شبه كده. فإذا سنة تانية سيل وسنة ثالثة سيل، بس اسم السيل دي من الاسم دي، دي هنسميها سنة تانية ودي هنسميها سنة ثالثة ثالثة وهكذا. فأصبح كل وحدة متشابهة التركيب والوظيفة ومتكررة نسميها خلية. خلية إرهابية يعني مجموعة اتفقوا على عمل معين وليهم خطة معينة. فأصبح كل خلية اقتصادية، خلية دعائية، أي كلمة خلية عرفنا بإطلاق تستخدم للأشياء المتشابهة في الاستراكشر والفانكشن. لما اقول لك ما هو تعريف الخلايا تقول استراكشر اند فانكشن يونت اوف ليفنج، ما قلتش الهيومن بس. كل ما هو حي يبقى لازم يكون خلايا، كل ما هو ليس بحي هتلاقي بقى اسمها مولكيولز اللي هي الجزيئات زي اي جماد مولكيولز. يبقى الاستراكشر تركيبيه، فانكشنال وظيفيه، يونت وحده اوف ليفنج اوف اول ليفنج سيلز اول ليفنج كريتشرز. وده التعريف. النوعين بتوع الخلايا، يا اما خليه ذات نيوكلياس حقيقيه، يا اما خليه ذات نيوكلياس بدائيه. ما فيهاش نيوكلياس. فعلى اي اساس اقول كلمه حقيقي؟ اللاتيني بالترمينولوجي وتحاول دايما كل ما الكلمه تكون غريبه تفتح قاموس الميديكال ديكشنري وتعرف يعني ايه البريفكس ومعناه ايه والروت بتاع الكلمه اصلها معناه ايه والسافكس ومعناه ايه. فلما تيجي في اول قبل الروت، الروت اسمه كاريو، كاريو هنا الروت، واليو ده البريفكس، كاريو يعني نيوكليس، يوتيك ده وصف اللي هو الادجكتيف يعني، ويو بتتنطق هي بتتكتب يو بس دي ما تتنطقش، يو يو يعني ريل جود حقيقي اكشوال، يبقى معنى كلمه يو هنا حقيقي، وانا اقصد هنا نيوكليس حقيقي. على اي اساس اقول نيوكليس حقيقي؟ يعني فيها دي ان ايه كروموسومات، الكروموسومات فيها بتلف حوالين بكره اسمها الهيستونز، وفيها انزيمز، وفي نفس الوقت حواليها انفلو، حواليها غشاء يحمي الدي ان ايه. فانا لو لقيت الثلاث اوصاف دول ان في انفلوب ولقيت الهيستونز اللي بيلف عليها الكروموسومات، يعني الدي ان ايه ده خيط بيلف على بكره، البكره دي اسمها هيستونز، بروتينات ليها حوالي 6 8 انواع الهيستونز دي، وفي ممبرينس اورجانيلز فيها، يعني فيها ميتوكوندريا، فيها مثلا لايسوسوم جولجي وحاجات. فانا لما الاقي الثلاث اوصاف دول الخليه فيها دي ان ايه حواليه انفلوب وهو في هيستونز وفي ممبرينس اورجانيلز، اقول على الخليه دي يوكاريوتيك زي الخلايا كلها اللي احنا بتاعتنا هنا. لكن لما الاقي مفيش ده ولا ده ولا ده اسميها بروكاريوتيك، يعني اوليه بدائيه، يعني مش متطوره، يعني على قد حالها غلبان زي البكتيريا، زي البكتيريا نون نيوكلس نور ريبوت. طب فيها دي ان ايه البكتيريا؟ اه فيها ار ان ايه ممكن حسب نوعها، بس الدي ان ايه حلقه كده صغيره خايبه يعني. اما احنا الدي ان ايه بتاعنا الكروموسومات بتاعتنا 46، لو فكناهم وشلته لزقناه في بعض هنلف الكره الارضيه 12 مره، مش هنلف بحر، هنلف الكره الارضيه 12 مره. يعني انت لو فكيت الكروموسوم بتاعك كده وخليته سنه ومع ذلك ملفوف ملفوف، شوف ده كام لفه بطريقه خاصه، وفي حته نيوكلاس حجمها 5 مايكرون، 46 كروموسوم مع بعض. فده اعجاز ان انت تجيب الشريط الخيط الطويل ده وتعمله بهذا الشكل. فايه اللي بيخليه كده؟ اللي هي عمليه الهيستوكس ونحميه بالانفلوب. اما الدي ان ايه بتاع البكتيريا مش محتاج حمايه، ليه؟ لان هو هايف صغير قد كده حلقه، وتموت البكتيريا وهي امها عماله تولد بتظهر كل شويه. البكتيريا تسيبها وبعد ساعه تلاقيها بقت كام الف، ما فيش مشاكل، ما احنا عايزين 9 شهور مشكله يعني، وممكن ما بتخلفش اول، روح بقى للدكتور عشان خليها تخلف بعد 10 سنين ما فيش خلفه، فمشكله في الهيومن عشان تعمل واحد تاني. اما البكتيريا كل شويه شغاله. فعندنا انفلوب في اليوكاريوتيك سيل، عندنا هيستونز، عندنا ممبرينس اورجانيلز. طب لو ما لقيتش انفلوب ولا هيستونز والممبرينس قليله جدا غير، تعرف ان الخليه دي اوليه زي البكتيريا. ولو سألتك يعني ايه يوكاريوتك ويعني ايه بروكاريوتك، التعريف واحد، تلتع التلاتة في اليوكاريوتك، تشيل التلاتة تبقى بروكاريوتك، تحط التلاتة بقت يوكاريوتك، تشيل التلات اوصاف لازم تحفظها كده، انفلوب وهيستونز وممبرينا سوبرينز، نو انفلوب نو هيستونز ورير ممبرينا سوبرينز، يبقى دي بروكاريوتك. ندخل على تركيبه الخليه. الخليه قلنا اهم حاجه فيها الدي ان ايه، يبقى هنبدا بالنيوكليس. النيوكليس هي اللي بتحتوي على الاستاذ الكروموسومات الصغيره اللي هي فيها الدي ان ايه، تمام، اللي هي مكتوب اسمها كروماتين صغيره، وحواليها انفلوب عشان يحميها، وفيها بعض الكروموسومات على جنب كده خمس ازواج على جنب اسمهم عاملين النيوكليس، حاجه اسمها النيوكليولس، نواه النواه. النيوكليس ليها ايوه ليها نواه صغيره اسمها نيوكليولس او نواه النواحيه، يبقى نيوكليولس. وطبعا في شويه ميه طبعا موجوده حيه عشان يمشي فيها الحاجات وتنتقل وتصنيع بقى بقيه الار ان ايه والحاجات دي. فاذا النيوكليس بتتكون من 4 حاجات دي. طب ايه هي وظيفه النيوكليس؟ فانكشن هيريديتي الوراثه. هيريديتي يعني الوراثه. يعني ايه هيريديتي؟ يعني نقل الصفات من الام اللي هي الخليه الام، دايما بنعبر عن الخليه كانها ام واحده في ميل، لما بتخلف بتخلف بنت اسمها دوتر سيل، فمذر سيل يعني خليه ام هتخلف 2 دوتر سيل، ده المنطق في الميتوز. ما الميتوز عباره عن ايه؟ خليه ام تنقسم لاثنين تطلع لي تو دوتر سيلز، بعد كده الدوتر دي لما تبقى ماتشيور برضه تخلف اثنين وهكذا، ده الميتوز العادي. فبتنقل لي صفات من الام للبنت، كم في الميه من الصفات؟ 50 ولا 60 ولا 70؟ 100%. تيبيكال الخليه لما تعمل ميتوزس تتقسم، تيبيكال تلاقي الخليه البنت اللي هي الدوتر سيل زي امها بالظبط، مش معناها واحده مثلا شعر ابوها، لا هنقول ميتوزس يعني الجلد عمال يتجدد كل يوم بنسبه مثلا 1 على 21، يعني كل 21 يوم جلدك بيتغير زي السحليه. خد بالك جلدك ده بالكامل اللي انت شايفه النهارده بعد 21 ده جلد تاني، انت مش واخد بالك. ففي خلايا بتعمل ميتوزس، ميتوزس فالميتوزس يعني يعني خليه تطلع تيبيكال سيل ده 100%. غير بقى الميوزس اللي هو على الازمنت وده اللي هو في الفيسيا في التيسس والاوفر، دي قصه ثانيه عايز اطلع النص. يبقى الهيريديتي يعني نقل الصفات الوراثيه. طب ممكن الصفات الوراثيه دي تكون نورمال وممكن تكون ايه؟ ابنورمال. يعني ممكن اعمل صفه وراثيه صح طبيعيه، ممكن اعمل صفه وراثيه غير طبيعيه. يعني الخليه عندها هي خليه سرطانيه، لما هتولد هتولد خليه ايه؟ سرطانيه. والبنت دي لما تولد خليه ثانيه سرطانيه برضه. فحتى الهيريديتي هنا في الابنورمال. تمام؟ السيل ديفيجن اللي هو الانقسام اللي احنا لسه قايلينه بانواعه بغض النظر ميتوزس او ميوزس. الوظيفه الثانيه، الوظيفه الثالثه السيل فانكشن. كل الوظائف اللي بتدور داخل السيتوبلازم حتى على البلازما برين لازم عن طريق النيوكليس. النيوكليس هي اللي بتدي اوردرز. لازم يطلع امر من جوه يقول اعمل كذا. دي الثلاث وظائف بتاعت النيوكليس. تركيبه النيوكليس اربع حاجات، الكروماتين اللي هي فيها الدي ان ايه، وفي كروماتين متخصص خمسه ثانيه منهم عاملين النيوكليس، وحواليهم غشاء، والحاجات دي عايمه في ايه؟ في ميه حيه اسمها سائل. سائل حيه. لو انا شفت تركيبه الانفلوب، الانفلوب بتاع النيوكليس يبقى من بره طبقتين، يبقى دبل، يبقى الانفلوب انر واوتر. يعني الدي ان ايه عشان مهم فبنحميه بطبقتين من البلازما ممبرين. لما اقول لك في ممبرين داخل الخليه، الخليه فيها ممبرين اللي هو حواليها مثلا، او جولجي فيه ممبرين هو ممبرين الميتوكوندريا، يعني في وحده اسمها ممبرين يونت. والممبرين انتوا درستوها قبل كده في البيولوجي، يبقى فوسفو ليبيد باي لير، يعني فوسفو ليبيد مع فوسفو ليبيد كده طبقه وطبقه، فوسفو ليبيد باي لير. فاي ممبرين في الخليه اللي هو حتى اللي حوالين الخليه او داخل الخليه او النيوكليار انفلوب هو نفس التركيب فوسفو ليبيد باي لير خلاص. بس الدي ان ايه اللي جوه النيوكليس محتاج طبقتين، اثنين ممبرين. الخليه كلها حواليها ممبرين واحد، لكن النيوكليس حواليها تو ممبرينز. ليه؟ العله واضحه، عشان داخل النيوكليس فيه ايه؟ الدي ان ايه. لما تدخل غرفه العمليات كده ما ينفعش تدخل من باب واحد، يدخلك على باب يقول لك هنا طلع الشبشب والبس مش عارف الجو ومش عارف الجلاب وبتاع والكلام ده، ويتسلط عليك الترا فايلوت عشان يعقمه، ثم تدخل الباب الثاني عشان داخل على بطن العيال المفتوحه. ما سيبكش كده تدخل كده على طول بالعمل بالبكتيريا كله. فاصبح نظرا لاهميه الدي ان ايه غطيته باثنين، الحاجه اللي حواليته بقى تو ممبرين. كذلك الميتوكوندريا دبل ممبرين. ليه؟ عشان فيها دي ان ايه. الحاجتين الوحيدتين اللي موجودين في الخليه محاطتين باثنين ممبرين تو دبل ممبرين هما اثنين بس، النيوكليس والميتوكوندريا، والعله واحده بيحتوي على ايه؟ دي ان ايه اللي هو الرئيس اللي احنا قلنا اهم حاجه في الخليه هو دي ان ايه. يبقى الانفلوب دبل، الجدار الداخلي هنا فايبرين يعني جوينتي، والجدار الخارجي جرانولا يعني محبحب او عليه حبوب اللي هي رايبوسومز عليه رايبوسومز. يبقى اذا عندي الانفلوب اثنين طبقتين انر واوتر، الداخلي الويفات ناحيه الكروماتين اللي جوه، والخارجي جرانيولز ناحيه السيتوبلازم اللي بره، وده عليه حبيبات اللي هي ايه رايبوسومز، وماسك على طول مع الرف الاندوبلازم اللي هو ايضا عليه حبيبات اللي هي اسمها رايبوسومز. يبقى الرايبوسومات اللي هي مصنع البروتين لازقه في الايه في النيوكليار ميمبرين من بره كده بتخليه ايه؟ جرانولر. يعني ايه جرانولر؟ يعني محبحب عليه حبوب يعني. تمام. النيوكليولس لما تبص عليها زي اللي هي مرسومه هنا كده شويه هتلاقي اهي النيوكليولس، هتلاقي فيها حتت غامقه وفي اجزاء منها فاتحه. فاذا انا لما بوصفها بقول في حتت فاتحه وحتت غامقه. الحتت الفاتحه اللايت بيسموها بارس امورفا. بارس يعني بارت بالانجلش، ايوه باللاتيني بارس، يقول عليه بدل التي يحط اس. بارس امورفا يعني معلقه، زي ما تجيب كده المعلق اي حاجه ما بتدوبش فبتبقى اسمها معلقه سسبنس، بيسموها امورفس. فبارس امورفا يعني هي فتحه بس معكره، يعني مش فتحه بيضه خالص فاضيه، لا فيها حاجات معلقه بتبقى معكره شويه، عشان كده سموها بارس امورفا. مش بارس ايه لوسي ده، مش شفافه، لكن فتحه لكن زي المعلق بالظبط. اللايت بارت بارس امورفا. والدارك، الدارك بقى اللي هي في النيوكليولس، النيوكليولس قصدي النيوكليولس اللي حته الدارك بيسموها ايه؟ دارك اريا. فيها اثنين جزء، بارس فايبروزا وبارس جرانولوزا. طيب فايبروزا يعني ليفيه وجرانولوزا يعني حبيبيه. تمام. ما احنا قلنا الوصف ده هنا في الانفلوب تاني، وكانه ايه؟ زي ما قلنا في النيوكليار ميمبرين نفسه في جزء لويفي وجزء حبيبي، كذلك هنا الجزء الغامق من النيوكليولس في جزء ليفي وجزء حبيبي. يعني شوف التشابه. بارس ايه؟ جرانيوزا وبارس فايبروزا. لو قلناها بكلمه البارس يبقى هنقولها ثلاثه بارس. بارس امورفا اللي هي الفتحه، وبارس جرانيوزا يعني فيها حبوب، بارس فايبروزا يعني فيها ليفي اللي هو فايبروزا. تمام؟ ايه هو بقى البارس جرانيوزا وامورفا؟ هو حاجه اسمها ار ان ايه الريبوزوم الارضي. ار ان ايه فضل اكتب الاوليه اسمه، والرايبونيوكليك اسيد اللي هو كابيتال، يبقى ده نوع من الثلاث انواع المشهوره قوي بتاع الار ان ايه اللي هو الماسنجر والترانسفير والرايبوزوم. ده الرايبوزوم. يبقى لما اقول لك ما هو مصدر تكوين الار ار ان ايه تقول لي النيوكليولس. طب والترانسفير والماسنجر بيتصنعوا فين؟ الكروماتين في الحته الثانيه. بقيت بقى ايه؟ ما احنا قلنا كروماتين كتير اهو، كروماتين كتير، بس النيوكليولس خمسه ازواج من الدي ان ايه اتراكموا في الحته دي عشان يبقوا متخصصين في صناعه الار ار ان ايه. طب النوعين التانيين مين يصنعهم؟ بقيه الكروماتين، الكروماتين اللي هو بقيه الدي ان ايه الثاني اللي هم 17 جير بقى، اللي هم 17 زوج، عندنا 23 زوج لما تضربهم في 2 يبقى 46 كروموسوم. فعندي خمس ازواج متخصصين في الار ار ان ايه، يبقى ده يبين لك اهميه الار ار ان ايه، ان هو ده الرايبوزوم الار ان ايه هو ده الرايبوسومات اللي هي هتصنع البروتين اللي هو اهم حاجه في حياه الجسد والخليه والسيلز والتيشو، هو البروتينات، البروتين ليست البروتينات او الفلوس. الار ار ان ايه بيتكون من بيرينز وبيرميدينز، خدتوا على انها كده قبل كده بيرينز وبيرميدينز. البيورينز بتمسك البيرميدينز بتاعتها ادينين مع اليوراسين، طالما ده ار ان ايه، والجوانين او جوانين مع السيتوسين، يبقى اذا بتتنطق او جي سي. او جي سي الايه مع اليو دبل هيدروجين بوند، يعني بسيطه ضعيفه شويه، قويه قوي تربل هيدروجين بوند برنامج جي سي. طب الاختصار بتاعها ايه؟ او جي سي اي يو جي سي. لما هنزل على الدي ان ايه هشيل اليوراسيل ده واحط مكانه تي اللي هو السم دي، هيبقى ات جي سي، بس الهيدروجين بوند القويه تحت مع جي سي زي الموجوده هنا وهنا، موجوده في الدنيا والار ان ايه. اما الدبل هيدروجين بوند هتلاقيها ما بين الادينين واليوراسيل في الار ان ايه، وادينين وسم دي في الدي ان ايه، يبقى ده دور النيوكليولس. عندي بقى الحاجه الثالثه الكروماتين. فين الكروماتين؟ اللي هو الاجزاء الغامقه. يعني ايه كروما؟ يعني زبره، تين يعني ماده، عشان كده بيسموها العاب الصبغيات. يعني ايه صبغيات؟ يعني التي تقبل الصبغه كتير افينيتي، هاي افينيتي بتقبلها بشده، وبالتالي لما تحط نقطه اللي هو الهيموتوكسين دي مش محتاج بقى صبغه خاصه وبتاع، سبع عنصر ادي الكروماتين. الكروماتين الماده السرديه هي اللي هتشيل الدنيا. في نوعين منه، يو برضه دي مش هتبقى يو كروماتين اللي هو الاكتف، واللي مش اكتف اسمه هيتروكروماتين. لو تلاحظ ان اليو كروماتين وهيتروكروماتين، هيترو او هيتيرو عكسها هوم في البريفكس. خدت منك الكاتيجوري هيتيرو، هنا بمعنى مختلف وليس بمعنى غير متجانس. ما هو هيتيرو المفروض هوم متجانس، هيتيرو يعني غير متجانس، لكن هنا استخدموها عشان يقول لك الذي يختلف عن الحقيقي بس. فبالتالي ما تتكعبلش وتقولي في نوعين للكروماتين، هيتيرو كروماتين او هيترو كروماتين وهوم كروماتين، ما انت تقول بقى مع عكس بعض وخلاص. لا، هو الاصل تقول لي اليو كروماتين، الاصل ان هو المهم هو الاكتف، فبالتالي هو المختلف ده اذر، سموها ده اذر اذر كروماتين. فبيعطوا كلمه عشان كده ايه، هيتيرو او هيترو كروماتين، هو ده الايه الاكتف. طب كم في المية ده وكم في المية ده؟ تخيلوا يعني لو عندنا الدي ان ايه 100 100 دي ان ايه، كم في المية اكتف وكم في المية انكتف؟ 90 10. مين 20؟ 90 10. مين 90؟ ليو كروماتين. وده 10 تعكسها الحقيقة او ده؟ ده بقى اللي جاي لك من الابحاث بتاعت الدي ان ايه، لسه فاضلها كتير قوي، لسه فاضلها كتير قوي. في حاجات اللي هو الانكتف ده كلها نظريات بيطلع عليها 190 او 92% اولموست انكتف، وحوالي 7-9% هو اللي اكتب. المشكله يبقى اذا الصفات الوراثيه اللي احنا عرفناها الهيومن جينوم ده كله اللي هو دلوقتي اوريدي يعني معروف حوالي 100,000 جين، دول هو الاكتب فقط. ففي 900,000 تانيين مش معروفين، اللي احنا بقى بنفسرها ولينا نظريات فيها اللي هو الحالات النفسيه والروحيه والانفعالات بتاعت دي بتبقى شغاله على الناحيه الثانيه. تمام، ازاي تلاقي ان الراجل العصبي بيخلف واد عصبي، والعاطفي بيخلف واد عاطفي، والهادي بيخلف واحد هادي؟ دي مالهاش دعوه بالفيزيكال في الشغلانه الثانيه. فالخلاصه لما اجي اقول لك بقى الكروماتين الدي ان ايه، اليو كروماتين ده هاخده بقى واطلع منه، يبقى اذا الدي ان ايه ده اقصد بيه، ده اقصد بيه الاكتف هيعمل ايه؟ الدي ان ايه ده تركيبته اي تي جي سي، ده دبل بوند دي تريبل بوند واضح. يبقى ايه الفرق بينهم من الار ان ايه؟ بس تي واليو دي اول حاجه. الدي ان ايه بقى هو اللي هيصنع الانواع بتاعت الار ان ايه، حتى بتاع النيوكليولس اللي هنا ده قلنا في خمس ازواج هيطلع لي الار، فعشان كده ما بكتبهم هنا كلهم تاني. الدي ان ايه هيطلع المسنجر وهيطلع الترانسفير وهيطلع الرايبوزوم والاتش ان والاس ان. الاتش ان حاجه اسمها هيتروجينيوس نيوكليير، والاس ان اللي هو سمول نيوكليير. دول ال HN ده هو الماتيور ميسنجر. اهو بقول لك عايز اسال، لما اجي اقول لك مين هو ال HN، هو الميسنجر هو صغير الماتيور، يبقى ماتيور يبقى ميسنجر. طب وال SN ده ريجيولاتري ار ان ينظم، لو لقى حتت يعني ترتيب امينو اسيد معين مش مظبوط او ترتيب كود معين مش مظبوط يقدر يلغيه، يقدر يوقف كده. خلصنا يعني ايه الدي ان ايه، فاضل حاجه واحده فقط في النيوكلس اللي هي الميه بقى اللي هيمشي فيها الحاجات دي. انت هتصنع ار ان ايه، لو الار ان ايه ده عايز يطلع من النيوكلس يروح رايح السيتوبلازم لازم ياكل حاجه يقوم فيها. ما تبقى من النيوكلس اسمها ساب. يعني ايه ساب؟ سائل فلويد. لا عشان كده بيسموه كاريو ليمف. كاريو يعني نيوكليس، يعني ليمف السائل الليمفاوي. السائل الليمفاوي بقى لو احنا جبناه كده بره في الازازه لما تيجي تعمل لها كده جاب في المعمل هتلاقي ايه؟ شفاف ولا معكر؟ لا معكر، شبه اللبن، اللبن اللي هو الطحينه بالظبط. وهو كذلك برضه الساب، الساب بتاع النيوكليس مش شفاف قوي، عباره عن زي المعلق، عشان كده سموه كاريو ليمف، يعني الليمف بتاع الايه؟ النيوكليس. طب النيوكليس بقى كلها نسميها ايه؟ كاريو بلازما على اساس ماده حيه. بلازما هنا يعني ماده حيه خلاص. بروتو بلازما يعني ماده الحيه. السيتو بلازما يعني السائل، السيتو بلازما الحي وهكذا. النيوكليو بلازما هي النيوكليس كلها. كاريوبلازما هي النيوكليس كلها. يبقى عايزك تفرق ما بين كاريوبلازما وكاريو ليمف. وديك بقى للتعريف حسب ما انا قلت ايه الفرق بين الكاريوبلازما والكاريو ليمف. هذه حقيقه هذا سائل الكاريو ليمف الفلويد بارت الساب بارت هو الليمف، لكن النيوكليس ككل اسمها على بعض اسمها كاريو بلازما وليها اسم تاني نيوكليو بلازما. هي هي يبقى النيوكليس لو قلت عليها نيوكليو بلازما نيوكليو بلازما او كاريو بلازما صح، لكن الكعبله ما بين الكاريو ليمف والكاريو بلازما. الكاريو ليمف جزء من الكاريو بلازما هو المايو، الكاريو ليمف هو جزء من الكاريو لازم. عبارة عن ايه الكاريو ليمف ده؟ اللي هو الماتريكس الارضية المية اللي هتمشي فيها الحاجات. ممكن يبقى الخلية اوبن فيس، كلمة السهم طالع زيادة، سهم نازل يعني ايه؟ نقصان، معروف في المعادلات وانت بتعمل كيمستري تمام. يعني لما يزيد الماتريكس ده المية دي تكون زيادة وتتنفخ النيوكلاس مية، تلاقي الكروماتين حلو كده وفاتح، وتلاقي النيوكليولاس تشوفها زي الخلية بتاعت الليفر اللي هو الكاريو. لما تشوف النيوكلس بتاعت الكبد تشوف النيوكلس حلو وتشوف النيوكليولس حلو. ليه؟ لان المايه كتير فتقدر تشوف النيوكليولس. لكن في خليه ثانيه اسمها الليمفوسايت كوندنسد. الليمفوسايت ما تعرفش تشوف النيوكليولس، مشكله. ليه؟ الكروماتين مجموعه مع بعض، المايه اللي فيها قليله جدا، فكل الكروماتين لازق في بعض، مستحيل تشوف النيوكليولس، مستحيل تشوف. فبيسموها ايه؟ كوندنسد كروماتين، لان الماتريكس قليل. طب لما يكون الماتريكس كتير يسموها open face اللي كانها ايه؟ مفتوحة يوكاريوتك، حتى يسموها يوكاريوتك. يعني ايه؟ يعني تقدر تشوف فيها اليوكروماتين واضح اللي هو منتشر في كل حتة في النيوكليوس. كده خلصنا اهم حاجة في الخلية اللي هو النيوكليوس. تعالى بقى نقول لك ما تبقى اسمه سيتوبلازم. السيتوبلازم هو اللي حوالين وحواليه في البطن خالص حاجه اسمها اللازم. السيتوبلازم بيتكون من ثلاث حاجات: ماتريكس والسولوشنز والاورجانيلز. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاورجانيلز هي العضويات الحيه، اورجانيلز او اورجانويدز. لما احط في السفكس من الاخر اي دبل ال اي اعرف ان ده تصغير. احط اويد تصغير او تشبيه كسفكس اي حاجه زي اوبيوم. اوبيوم يعني ايه؟ افيوم. اوبيويدز شبيه الافيون او يعني من عيله الافيون الشبيهه بالافيون. ده الفرق بين اوبيوم وابيود اوبيويدز وهكذا. كاروتين وكاروتينويدز اوبيويدز يعني شبه الافيون اسمه اوبيويد. طب الكاروتين اللي هو بتاع الصبغه بتاعت فيتامين اي وكاروتينويدز تمام. يبقى اصبح لو لقيت او اي دي في الاخر تفهم ايه؟ شبه يا تصغير. الاورجان يعني ايه؟ او اورجان. طب لو حطيت اويد يبقى عضيه. عضيه التصغير بالعربي عضيه. لذلك هي التصغير ده عضيه. في طريقه ثانيه في اللاتيني اللي هو الروماني ال اي دبل ال اي اورجانيل. اورجانيل دول الحاجات الحاده. الحاجات اللي مش حيه مين؟ اللي هي المشتملات اسمها الانكلوجنز. يبقى دي العضيات الحيه اللي هو انكلوجنز اللي هي مش حيه. يعني ايه مش حيه؟ يعني شويه اكل مركونين على جنب كده. انت لما بتاكل عيش خبز، الخبز ده مش حي، انت اللي حي بس بتاكل، بس ضروري عليك عشان تعمل ميتابوليزم. حته اللحمه اللي انت ذبحتلي بيها بقره ولا ذبحت خروف ولا ذبحت فاهم ايه؟ مش عايز اتكلم على الاكل طبعا في الوقت ده عشان هيحصل مشكله. بس انا بحاول اصحح المنين ان انا اقصده اللحمه اللي انا باكلها كانت حيه، كانت في عضو حي، بس لما هتدخل البروتينات جوه الخليه هي ميت. هي فعلا ميت، لكن هستخدمها واعمل عمليه بيولوجيكال بروسيس. دي حاجه ثانيه. انا بقى دول يشتغلوا على الحاجات اللي هي ميته دي ويعملوا بيها يطلعوا منها انرجي اللي هي الاي تي بي مثلا. هذا الفرق. يعني ايه الفرق ما بين اورجانيل والبروتين؟ ما تبقى بعد كده من دول في ميه برضو تاني زي الماتريكس بتاع النيوكليس، هو بقى ميه السيتو ده بنسميها برضو ايه؟ ماتريكس او سيتوسول. سيتو يعني خليه، سول حطها في الكبد سوليوتو محلول. اختصار سوليوشن ايه؟ او سوليوشن تحس هو انه خلاص رايح مخ، يبقى هو محلول الخلية. او ليه اسم ثالث هيالو بلازما. هيالو يعني هاله. اول ما الميكروسكوبات ما طلعوها ايام لوين هوك وبراون والناس دي، لما شافوا الخليه لقوا النوكلس غامقه وحواليها، طبعا هم حاطين من تحت عشان العدسه الباك كونفكس دي، فايه وحوالين النوكلس حاله منوره اللي هو السيتوبلازم. فاول ما شافوا السيتوبلازم في الاول من زمان سموه هيالو بلازما، اسم قديم قوي، لان مين اللي غامق؟ النوكلس، وحواليه ايه؟ هاله كده منوره اسمها الهيالو بلازما. فده اسم اخر. ده اسم اخر السيل ايه؟ السيل ساب. هي زي ما قلنا في النوكلس برضه اسمه ساب واسمه ماتريكس. الانكلوجنز بقى نبدا بيها ليه؟ لا ما نبداش نبدا بالانكلوجنز اسهل. ايه رايكم؟ نمشي بالترتيب وخلاص. نخلص الانكلوجنز الحاجات اللي مش حاجه. الحاجات اللي مش حيه عندي ايه تعرفها؟ لما قلنا يوكاريوتك والبروكاريوتك، مش فاكر لما قلنا ساعه الفرق ما بين الخليه اليوكاريوتك والبروكاريوتك، اللي في ثلاث حاجات موجوده في البيوت مش موجوده تبقى برو. كذلك خمس اوصاف الاورجانيل موجوده تبقى اورجانيل، مش موجوده نوت كذا تبقى انكلوز. سهل. اهم واحد فيهم ان هي بتبقى ليفنج. ده رقم ثلاثة. نوت ليفنج. ده اللي انا الوصف بتاعي. طالما اورجانيل لازم يكون حي. وموجود مع الخلية من ساعة ما اتولدت ويموت معاها لما تموت. أما الانكلوجن أكلت أنا شوية لحمة دخل إيه؟ شوية بعد كده تخزنه في صورة دهنة. شوية دهون بعد كده صمت اتشفطت الدهون من الخلية. يبقى توجدت فور سام تايم وبعد كده اختفت. تمام؟ فإذا أهم وصف نادي الوصف الثاني اللي هو permanent. permanent يعني دائما. دائما يعني بتتولد مع الخلية وبتموت مع الخلية. يعني الميتوكوندريا ما ينفعش تقول إيه؟ الخلية دي النهارده عندها ميتوكوندريا بكرة ما عندهاش، مفيش. لازم تفضل معاها من ساعة ولادتها لغاية وفاتها. ده بالنسبة للإيه؟ للpermanent. هنا not permanent. هنا essential. essential هنا بمعنى برضه حيوية vital. كلمة essential اللي أقصد بيها vital. هنا نوت اسينشال لكن امبورتنت بصراحه. ليه امبورتنت؟ لان انا من غير انا حي والميتوكوندريا حيه وكله حي الاورجانيزم حي، لكن لو مفيش مفيش كربوهيدرات مفيش دهون هيحصل ايه؟ مفيش ميتوكوندريا هتموت. فمحتاج برضه المواد اللي انت بتاكل زي ما انت لما كبتش تمام. موجوده في اول سيلز طالما هي يوكاريوتك يبقى فيها اورجانيزم. دي معلومات الاول سيلز اونلي سام سيلز، يعني مش كل الخلايا بتخزن دهن. الخلايا اللي تحت الجلد بتخزن دهن، الخلايا اللي في الكبد بتخزن دهن، الخلايا اللي في المصل ممكن تخزن شويه دهن، لكن مثلا خليه الكورنيا مثلا اللي هي قرنيه العين ما بتخزنش دهن. شغلتها ان هي تبقى شفافه كده وتشوف دي. فاصبح مش كل الخلايا هتلاقي فيها الانكلوجنز. هنا لازم يكون فيها انزيمز عشان تعمل ميتابوليزم، وهنا مفيش انزيم لان اصلا الانزيم بتشتغل عليها. هي اصلا ما فيهاش انزيم لان الانزيم جاي من الناحيه دي، هي دي اللي بتشتغل. الانكلوجنز انواعها كتير طبعا، ليها اسم تاني للانكلوجنز اهي اللي هي المنظر ده سيتوبلازميك ديبوزيتس، يعني رواسب السيتوبلازم. يعني لو دخل ستارش جلايكوجين يتخزن كانه رواسب في الايه السيتوبلازم سيتوبلازميك ديبوزيتس. يبقى الانكلوجنز ليها اسم اخر سيتوبلازم ديبوزيتس، يعني الرواسب السيتوبلازم. انا لما عاوز اخزن اكل في الخليه اخزنه في صوره ايه؟ يا اما كربوهيدرات يا اما دهون، لكن ما اعرفش اخزن لحم زي العرب زي ما قلت ما اعرفوش اخزنه لحم، فكانوا يجددوه حط عليها ملح وسيبها معلقه كده تنشف. هذا الرايس لو سابها مليه هتيجي البكتيريا تعفنها. فإذا انا برضو في الخليه ما بخزنش لحم، ما بخزنش بروتين. ليه؟ لان هي الخليه بروتين. لا هي نفسها لا مش بتاعها، هي عليها مناعه، بس هي الخليه اصلا هي بروتين، هي نفسها تركيبها كله بروتين. فبالتالي انا بخزن الحاجات اللي قابله للتخزين والفك. فمين اللي قابل للتخزين والفك؟ الكربوهيدرات في صوره جلايكوجين، والفات في صوره قطيرات كده دروبلتس. راح اخزن جلايكوجين، يعني اكلت سكر كتير واكلت خبز كتير وكربوهيدرات وشاتس. الكربوهيدرات اسمها كاربس واسمها شاتس، يعني اللي هو الشاتن بتاع اللي طبعا كل الناس عارفاها بتاع النت والواتس والميسنجر والحاجات دي. يبقى الشاتس ده اختصار كربوهيدرات، مش شاتس يعني محادثات. تمام، فانا باختصارها في صوره كاربس او اختصارها في صوره شاتس. الجلايكوجين هو بعد ما يزيد قوي السكرايز دي تتخزن في كل اللي هو الجلايكوجين، اللي اساسه هو التجميل او الكونجلوريشن بتاعته. فانا بخزنها في مصدرين كبار او حتتين كبار الجلايكوجين. الليفر هو اكثر مكان يتخزن فيه الجلايكوجين، والمسل هو اكبر مخزن للجلايكوجين. يبقى بخزن الجلايكوجين في مكانين، الليفر والمسل. مين بقى الاكثر كثافه؟ الليفر. لكن مين الاكثر كميه؟ المسل. طب ما يا دكتور الكميه تساوي كثافه، نفرق بينهم ازاي بقى؟ الليفر كيلو ونص، كيلو ونص، المسل 30 كيلو. لو خدت 1 جرام من الليفر و1 جرام من المسل، هيبقى مين اللي عنده جلايكوجين اكتر؟ الليفر. و1 جرام من المسل هيبقى اقل من 1 جرام من الليفر في الجلايكوجين. لكن لو شفت التوتال اماونت اوف جلايكوجين اللي في المسل بالنسبه للكيلو ونص بتوع الليفر، يبقى اذا المسل اكتر. عمل الفرق من ناحيه اكبر كميه هي في المصل، لان المصل 30 كيلو متوسط. يعني لو انت 70 كيلو هي 30، لو انت مصل 4 لوحدها هتبقى 70. الناس اللي هم بتوع البول بيلدر او الليفر كيلو ونص بس، هو كثافته اعلى الا انه بيخزن كميه اقل من كميه المصل، وهو الاسرع في التكوين في الفكه. برضه لما تكون صايم وعايز تفك، ما تفكش ال 100 ريال اللي موجوده في المصل، بتفك ال 100 ريال اللي ايه؟ اللي في الليفر، لان الانزيمز اللي فيه اكتر. بعدين ما بعد ما يخلص الليفر السرعه دي يبدا يفك من المصل وهكذا. الليفر والمصل اللي بتتراكم في صوره ايه؟ في صوره ورد صغير روزيت. برضه تصغير تاني من ايه؟ ترمينولوجي. لا مش مروحه، روزيت. روزيت ده تصغير روزه. مريده. مريده. يعني ورده صغيره، زهره. زهره صغيره. تصغير روز. شفت يبقى في طريقه للتصغير اي دبل تي اي، شغلانه ده زي اي دبل ال اي دي دبل تي. هكذا بقى اللاتين اللغه العفشه دي. هو اللي بيمسك يعني ولا كل الاول؟ ايه؟ لا ما فيش خالص. هذا هم زي ما قالوا احنا بنحفظ. بقول لك السافكس صغروها كده، مره صغروها باللاتيني اللي هو الروماني يعني، ومره صغروها بالجريك. وتعاوننا في الكتب ولازم نحفظها. لكن ان شاء الله انتوا بعد كده بقى ايه؟ الاجيال اللي بتاعتكم اللي بعديها واللي بعديها يكون الطب ايه؟ بالعربي، والاجانب بييجوا يتعلموا العربي زي الانجليز بالظبط. بييجوا يتعلموا العربي. الانجليزي والرياضه والطب والكيمياء والفيزياء في الاندلس. الاول كانت الشوارع بتاعت الاندلس فيها اعمده كده يا زيد نور. أول شوارع أضيعت في العالم في الكرة الأرضية هي شوارع الأندلس، لما كانوا التانيين في العصور اللي هي بيبيعوا النسوان على العمود هنا حلو، بتبيع العمود هنا بتشتري. المهم فاللي أنا أقصده إن الجلايكوجين بيتخزن في صورة ألفا جرانولز اللي شبه الوردة الصغيرة، أو بيتا جرانولز يعني سنجلز يعني نقط كده نقطة. فأنت لو شفت في الكاميرا ورد صغير كده تعرف إن ده جلايكوجين. أو هي نقط برضه من أنواع الجلايكوجين. الأولانية اسمها ألفا جرانولز والثانية اسمها بيتا جرانولز. وبرضه الجريك ليترز دول لازم تحفظوهم. اللي هما كل الجريك ليترز حوالي 18 تحفظهم بالأبر كيس كاتوز اللي هتاخدهم في معادلات للأسف كتير وأسامي كتير. لازم تبقى عارف الألفا والبيتا والجاما والدلتا واللندن لغاية السيجما والسيجما. كل اللي هي جريك ليترز طلعها واحفظها. بتتكتب إزاي أبر كيس وبتتكتب إزاي لور كيس يعني كابيتال وسمول. دي مرة كده مرة كده. الفات اللي هو في صوره قطيرات اهو قاعده ثالثه ولا رابعه. دروب ليت تصغيرها عن طريق ال اي تي. دروب يعني قطره، ليت قطيره. يا اما سمول دروب زي بتاعت الليفر، يا اما ديب دروب زي الموجوده في الفات سيل اللي هي الخلايا الدمويه اللي تحت الكلى اساسا. الليفر لما تلاقي فيه دهنه كتير مش سمول، ده بي تعرف الليفر ده المشهور المرض اللي هو في الستات اللي في حوالين 40 سنة كده بياكلوا الأكل بدل ما يبنوه خسارة. إيه اللي بيحصل؟ بتحس إنك بتدخل بعد كده يقول لها عندك دهون على الكبد. مرض مشهور جدا. إيه السبب؟ إن هو الفات، الفات اللي اتخزن في الليفر كتير، هو المفروض قطيرات، لكن إحنا بنفتح نعمل علينا من الليفر كده ناخد عين بنلاقي إيه؟ الخلايا الكبدية فيها كلاكيع دهنة. دي معناها اسمه فات الليفر. ده بيبوظ الدنيا، بيعمل بعد كده فيليا بيبوظ سالب. خلصنا كده ازاي اول حاجه من البروجرز الاكل المتخزن. تاني حاجه البيجمنتس. في بيجمنتس، كلمه بيجمنتس يعني ايه؟ صبغات. صبغات. طب وياها كلمه ستين صبغات، وكلمه داي صبغات، وكلمه بينت بويا. بويا الراجل حضرتك بيعمل حاجه اسمها بينت. امتى استخدم كل واحده حسب ما عندي؟ هبقول لك اسمها بنت. ستيننج يعني هتمسك ماده كيماويه او ماده طبيعيه واسبغ بيها حاجه ثانيه. كده نسميها ايه؟ ستين. داي يعني هجيب يا اما مواد شبه بتاعت الستينز ويا اما هي نفسها تطلع اللون. بيسموها دايز. زي مثلا هتصبغ قماش ما تقولش هستخدم له ستينز، هستخدم له دايز. داخل الخليه في صبغات سمهاش ستين ولا سميها دايز ولا سميها بيجمنتس. هي بيجمنتس. البيجمنتس في نوعين. يعني ايه بيجمنت؟ يعني حاجه داخل الخليه. يا اما اكسوجينس اكسوجينس اكسوجينس اكسوجينس يعني مصدرها خرافه. يعني انت اكلت جزر اكلته بعد كده رحت واخد عينه من الارنب اللي هو اكل جزر الجن ده، الاقي فيه نقط من الكاروتين ملونه. النقط دي معناها دخلت جوه الخليه بس اصدرها منين؟ من بره الجسم اللي هو الجزر اللي هو الكاروتين. عشان كده يسموها اكسوجينز. يا اما الخليه نفسها تكونها اندوجينز. يبقى لما اقول لك اكس او ان بالنسبه للبيجمنت يعني مصدر الثروه من خارج الجسم ولا الجسم اللي كونها؟ عرفت الفرق؟ الكاروتين هو اشهر حاجه قلت لك عليه الجزر. كل الفواكه الخضروات الملونه زي البطاطا الحلوه السويت بوتيتو الكاكا المانجو التوماتو فيها درجه من الكاروتين بسيطه، لكن اللي هو الحاجات المصفره اللي هي لونها اصفر او اورنج ليه الليمون زي القرع العسلي في قرع كده لونه مفتوح في لونه اورنج البطاطا الحلوه زي ما قلت لك وهكذا. فاذا هو دي المصادر بتاعته الكاروتين. وده فيه فيتامين ايه عالي يقول لك الجزر يقوي النظر المشهور مثلا اللي هو الجزر يقوي النظر. يعني الريترا تحتاج فيتامين ايه فعلا فيتامين ايه مشهور. طيب وده تقيل في البناء. نعم ده تقيل في البناء. ايه بقى؟ هو بقول لك الجزر حتى اسمه كاروت. يعني لما يقوم قالوا كاروتين اكبر مصدر ليه اسمه كاروت. فقالوا طب نسمي البتاع اللي احنا اكتشفناه ده ايه؟ لان يعني طبعا الكاروت من زمان. فلما الكاروتين اكتشفوه قالوا طب ده هو اغنى حاجه الجزر. فقال لك طب نسميه كاروت بس الكاروت ده دبل تي. طيب الدست لو لقيت جوه الخليه كربون غبار يبقى معناها الخليه دي خليها كربون من بره اللي هو ايه؟ اللي في الرئه مثلا. انت مثلا عمال تشرب سجاير دخان تخلف العقلي الاجتماعي النفسي الاقتصادي بكل انواع التخلف ما اعرفش اوصف اكتر من كده كفايه على كده. عمال يدخل الكربون الزفت اللي هو عمال يدخله. الزفت طبعا اللي هو الاطراف اللي هو موجود عشان يحفظ السجاره ما تبص. عارفين السجاره عشان تعيش كده زفت الاطران الاسفلت اللي احنا بنشوف عليه في العربيات ده هو ده بيحطوا حته منه جوه عشان الزفت والاطران ده يحفظ السجاره ما تبص بسرعه ما تخزش. لما بتبص في اوروبا وامريكا بيبعتها لهم تقول لهم مش هتتباعها في كل الدنيا من غير رقابه. ما هو هو راجل معفش الدنيا هتفرق معاه يعني مخزز ولا مش مخزز. المهم فالخلاصه النيكوتين ده بيطلع منه كربون زي بتاع عدم السيارة. الكربون ده هيدخل انت جوه هيوصل لايه؟ الالفيولاي. الالفيولاي دي فيها حاجه اسمها ماكروفاج. خليه بلاعه كوره يبدا كده. فانا راح ماسك اللانك بتاع البنادم ده وبدون ما نشرحها وحضرتك اللانك فيها كربون يعني من بره كده باين نوع صوره. الكربون ده لما تشوفه تحت الخليه تلاقي جواه نوع صوره، الخليه جواه نوع صوره من غير صبغه، هي دي اسمها الايه؟ الداست بارتكلز او الكربون. داست بارتكلز ده كربون. ده بقى الصبغه السوداء اللي جوه الخليه دي مصدرها ايه؟ اكسوجينز. يعني مش الخليه اللي عملت الكربون، الخليه دخلها كربون من بره. ولا في حاجه ثانيه اللي هي المينرالز، يعني ممكن الاقي جوه الخليه معادن، بس معادن خارجيه برضه. واحد شغال في مصنع رصاص يسيح الرصاص وغبار الرصاص طالع عمال يستنشقه من غير ما يلبس الماسكات اللي هي بتكتب. واحد بيسيح فضه سيلفر، واحد بيسيح دهن، واحد بيسيح مثلا اسبستوس، واحد بيسيح مشهوره الحاجات اللي هي مصانع حتى الحديد. يعني الغبار ده نفسه بيبقى فيه بارتكلز من المعدن ده. طيب انت بتستنشقها برضه الخلايا البلاعه بتبلعها. فانا هضرب مثال بالسيلفر وبالليد اللي هو الرصاص. الاي جي ده اللي هو السيلفر والبي دي اللي هو الرصاص. البي دي هنا اللي هو البي دي اللي هو الرصاص. التاتو يعني ايه تاتو؟ الوشم. الوشم عندنا في السكين. فكانوا زمان العرب عشان يعملوا الوشم يعمل ايه؟ يجيب ال ما هو الحبر، بس الحبر يكون ناتشو. مكنوش بيجيب مثلا لا حبر، بيجيب حبر هندي مشهور، في نوع منه ازرق في منه احمر ويركب بقى الواد يحطه كده ويجيب ابره سخنه سخنه بيعقمها يعني بيعقمها ماشي. بعد كده هو على راسم ايه؟ ورده ولا بتاع، يقعد يمشي تك تك تك تك تك. يعمل ايه في الحركه دي؟ يخرج خرم. الخرم ده بيدخل في الاسكين، دخل الحبر جوه الاسكين. الاسكين نفسه في داخله خلايا بتبلع، فتلاقي الايه تبلعه وتستقبله، وبعد كده تفرش حوالين الخلايا كمان من جنبها يمين وشمال وكل اتجاه، فتلاقي الوشم ده ثابت. ده اللي هو البيرمننت تاتو، ده اللي هو حرام قطع بالنسبه يعني للمساحه الوشم. لكن لو جبت انت حنه حطيتها وبعد مثلا اسبوع طول اسبوعين الحنه اللي هي المشهوره ايه اللي بيحصل؟ متبقاش في خراب، بتبقى بتوصل في ثلاث اربع طبقات فوق، ودي مع تجديد الجلد بتاعك انت كل 21 يوم بتجدد جلدك. تمام؟ فهتلاقيها بعد اسبوعين، اسبوع خفت، بعد اسبوعين ثلاث اسابيع راحت خالص. فده هو الوشم اللي هو الوشم اللي هو المؤقت، وده ما فيهوش خلاف بالنسبه للحل للحل والحل. فهو ده اللي واضح، الوشم الثابت ده معناها صبغه بلعتها الخلايا بس مصدرها اكسجين. مكان نوع أربعة. تعال بقى الاندوجينس. الخلية تكون ألوان. أشهر لون عندك في الجسم أنا واحد فيهم. اختاروا الأربعة دول. ده؟ الميلانين. ليه؟ الميلانين أشهر من يوم الجمعة. لأن مش عشان بره. عشان شايفين كل ده. لكن هو لما بيكون أهم وأشهر. جيب لك كمية الميلانين اللي في جلدك كلها، كمية الهيموجلوبين في الدم بتاع الدم أكتر، بس عشان أنت مش شايفه. الهيموجلوبين الجسم بيكون هيم يعني حديد مع جلوبين، بروتين بيطلع منه، جلوبين بيكون. الاختصار بتاع اتش بي، مش اتش بي بتاعت اللي هي الكمبيوتر، تاني هيلويد باكر اللي هي اتش بي، أما دي اتش بي بس، يعني الابريفيشن برضه احفظوها. اتش دي هي عبارة عن هيموجلوبين. الصبغة الثانية اللي هي شبهها هيموسيدرين. هيموسيدرين اللي هو برضه حديد، سيدرس يعني حديد. ده موجود في الخلايا اللي اسمها الماكروفاج أو البلاعة الكبرى. الماكروفاج أم بي اللي هو المقصود بيها البلاعة الكبرى. الميلانين طبعا مشهور موجود في السكين وكل ملحقات السكين. وفي الأي اللي هي الأيرس اللي هي العين اللي هي بتديك لون هناك. الأيرس اللي هي القزحية. يعني اللي خلف اللي هي القرنية ما بين الانتيرو تشانل والبوستيرو تشانل. لا اتفضل، ما انا بقول لك انا فاكر بتسال سؤالك. الميلانين خلاص عرفنا فين. طب السكين ايه ملحقاته؟ الشعر من المخاطب السكين ويحطوا معاه اللي هو الحسنية اللجو في السين بقى ده صبغة خاصة دهنية صفرة وأحيانا بتبقى برتقالي لما تتكبس أوي تبقى بني فده موجود في الخلايا التي لا تنقسم اللي هما الاثنين المشهورين النيرف سيل اللي اسمها النيورون والكاردياك سيل الهارت سيل اللي اسمها الكاردياك مايوسايت يبقى إذا النيرف سيل والكاردياك سيل لا تنقسم طب ايه المشكلة ليه هي فيها اللي في السين؟ ان هي بتطلع ميتابولايتس بتطلع ويست برودكتس الخلايا الأخرى اللي بتنقسم أثناء الانقسام ترمي الزبالة يعني لما تيجي تنقسم تنقسم وترمي زي ايه الويست برودكت أما دي مش هتنقسم ما عندهاش حاجة غير حل تاني هي تخزن الزبالة على جنب وتكبسها لو سابت الزبالة تنتشر إذا مش هتلاقي مكان للفانكشن أصلا مكان ده مثلا مش هتنقلب بقى خلاص فأصبحت تلم الزبالة تلبسها على جنب فعملت الصبغة دي اسمها اللايبوفوسين ومن عدد وكمية اللايبوفوسين أقدر أقول لك عمر الراجل ده كام الرينج بتاعه بلس أور ماينس 3 ييرز أقول لك النسبة لو هي الريشيو كذا يبقى عمره كذا ليه؟ لأن هي من ساعة ما أنت اتولدت لغاية ما إن شاء الله هتموت إيه اللي بيحصل؟ ما بتنقسمش لكن في زبالة عمالة تطلع كل شوية ويست برودكت فأقدر أقول لك من الكمية دي أنت عشت كام؟ سنة وده مهم في الميديتولين لما يحصل انفجارات في السيارات ولا واحد يتفرتك ولقينا منه حته لحمه ولقينا اللحمه دي حته عضله قلب وطبعا كان 65 نفر ممكن انا افصل السنين جنب بعض اقول دول اللي هم من 10 ل 20 سنه ودول اقل من 10 سنين دول من 20 ل 30 ده في الميديتولين الاول انا اقول لك القطع اللحمه دي تبع مين ثم بعد كده اعمل بقى كارديو تايمنج ورايح مخي واشوف الايه الشخص ده اذا كان نشوف الكلام ده من الاصل بتاعه ونعرف ان ده اسمه ايه وشخصه ايه اذا لا مفصلين في الخلايا التي لا تنقسم اخر حاجه في الانكلوجنز كالسيوم كربونات يعني كالسيوم كربونات يعني كريستالات كريستالات الكالسيوم كربونات وكالسيوم فوسفيت حتى يعني في الخليه نفسها ترسب باللورا معينه هتلاقيها مترسبه جوه وطبعا غير حيوي يبقى ده كده خلصنا الانكلوجن تعال بقى نشوف الاورجانيز اللي هي الحاجه الاورجانيز يعني ايه قلنا الاورجانيز العضيات اللي هي بيرمان في السوشيال وبيرمان في السوشيال بنقسمها يا اما حواليها ممبرين يا اما ما فيش حواليها ممبرين يعني هي يا اما فيها ممبرين ما فيهاش سموها ممبرينس غشائيه ونم ممبرينس غير غشائيه اول حاجه اول اورجانيل حواليه ممبرين هو البلازما ممبرين نفسه الاستاذ الكبير خالص اللي بيحط الخليه كلها من بره هو ده اول واحد وليه اسم تاني بلازما لما بلازما لما كلمه بلازما لماده حيه يعني لو قلنا كلمه بلازما كلمه بلازما لماده حيه لما يعني غشاء واحيانا بنقول على لما طبقه بس هنا هنقصد غشاء حوالين البلازما ممبرين طبقه من الجلايكو بروتينز اسمها جلايكو كاليكس هو في بروتينات بس ما لازق البروتينات من فوق بروتين كربوهيدرات الكربوهيدرات اسمها جلايكو بتاع جي ال واي سي او جلايكو وتبقى بقى جلوكوزات مونو داي بوليو كله اسمها جلايكو كالكس يعني قشره يبقى اذا البلازما دي متغطي من بره بطبقه من الكربوهيدرات اللي ماسكه في البروتينات بتاعه البلازما دي فبتبقى جلايكو بروتينز جلايكو بروتينز انا بشبهها بالايه الخليه قدامك اهي وجبت السكر البودره اللي هو كربوهيدرات يعني ورشيته على الخليه كده بقى ايه طبقه رفيعه من بيضه هي ده الجلايكوكاليك ده هو الريسبتورز الجلايكوبروتينز دي اللي هي البروتين بتاع البلازما دي بلس الاوليجوساكرايد اللي انت رشيتها دي الاثنين مع بعض اسمهم جلايكوبروتينز دول هم الريسبتورز اللي هيستقبلوا 100,000 بروتين من كل انواع دخلة البلازما مبرين قد ايه؟ من 8 ل 10 نانو من 8 ل 10 نانو متر طبعا احنا في المقاييس بناخد المتريك سيستم اللي هو الفرنس الفرنش الفرنس المتريك اللي اخترع الدولار الفرنسي اللي هو المتر 100 سنتي والسنتي 10 مللي والمللي 1000 مايكرو والمايكرو 1000 نانو والنانو 1000 بيكو والبيكو 1000 ايه؟ فيمتو والفيمتو زبته ألف زبته وزبته ألف نقطة وده تمشي للآخر. الخلاصة أنت تبقى عارف عدد الأصفار اللي تنسيها. أكثر حاجة إحنا هنستخدمها هي المين نظرا إن هو يعني واضح كده عين. بعد كده المايكرون، بعد كده النانو. الاختصارات بتاعتهم ميلي ام ام ميلي ميتر، المايكرو يو صغيره كده اسمها ام، النانو ان ام، البيكو بي ام زي بص مريدل زي بعد الدور يعني. اذا دول المشهورين لازم تكون حافظ الفرق ما بينهم، لان انت لو غلطت قلت لي ان البلازما ممبرين من 8 ل 10 مايكرون اقول لك يبقى دي مصيبه، هي الخليه كلها 10 مايكرون ولا 15، يبقى هو دخلته قدها مش منطقي يعني. فحاول تخلي دايما وانت بتقول الرقم يا ترى تقيسه بحاجه ثانيه عشان ما تقولش عليه رقم كبير على الفاضي. واحد ثاني بقى يكتب لك من 8 ل 10 ام، اسكت يبقى كام يعني من 8 ل 10 ام؟ دخلت البلازما برين السم برين من 8 ل 10 ام يعني ايه؟ يعني 10 متر. هو شغال ايه؟ لوحده فين؟ يوصف البلازما برين بتاع اهل النار بقى يقول لك درسي وجد كان جبل وجد وتخينه ده حاجه ثانيه مش دعوه. ده بتكلم عن الناس اللي عايشه دلوقتي. خلاص ده باختصار اول واحد. ثاني واحد اسمها الميتوكوندريا، دول الممبرينز. الميتوكوندريا يعني جمع الميتوكوندريون اي او ان، المفرد اي او ان ميتوكوندريون. ميتو يعني خيطي، كوندرو يعني جسم، جسم خيط. هما لما شافوها في الميكروسكوب الدقيق بتاع زمان لقوا خيط كده ايه في السيتوبلازم، خيوط خيوط حلوه وخيوط باينه وحلوه في اللايت ميكروسكوب جنب النيوكليس، فسموها الاجسام الخيطيه. لكن لما كبروها بقى لقوها زي ايه؟ زي الخياره كده، لما تفتحها كده وتلاقي جواها التعريب الكريستا بتاعتها. فاصبح هو سبب التسميه القديمه اللي هي شبه الخيوط زمان لما كان تكبير بسيط. شغلتها الاساسيه باور هاوس، يعني محطه التوليد بتاع كل عماره كده، كده جنبها كده صندوق كهرباء ثاني صندوق باور هاوس، يعني المسؤول عن الطاقه بتاعت المبنى ده. بس هنا الطاقه بتاعت المبنى هنا كهرباء في الخليه ايه؟ ATP. يبقى نوعها ايه بقى؟ ATP نوع كيميكال فيزيكال ولا الكتريك ولا ولا ميكانيكال، يعني الطاقة اللي بتولدها الخلية تنتمي لإيه من الأربعة دول؟ كيميكال. ATP أدرينالين تراي فوسفيت، بحوله أدرينالين تراي فوسفيت ويطلع واحد فيه كده اسمه إن أورجانيك فوسفورس. الأورجانيك فوسفورس ده هو الطاقة بتاعتها، هو ده اللي بيدينا طاقة. تمام، يبقى أدي شغلتها أهي ATP لـ ATP ده تكوين، وبعد كده ممكن تعكس لما تبدأ إيه تطلع الطاقة تحول ده ويطلع الفوسفورس لفوق. عشان كده بتحتاج انت الاي تي بيز علشان يعمل لك تكوين الاي تي بي او فك الاي تي بي. الباور هاوس بتعمل حاجه اسمها اوكس بي اتش، مشهوره في الكيمياء عندكم طبعا اخبر مني في الكيمياء. اوكسيديتيف فورس كوريليشن، اوكسيديتيف فوسفوريليشن من اشهر الحاجات اللي بتعملها الميتوكوندريا، وبتخزن الكالسيوم وبتخزن المغنيسيوم او المغنيسيوم، وفيها دي ان اي ده الغريب اللي يا ار ان اي برضه زي الميتوكوندريا بتنقسم. لا هي فيها مسجر بس بسيط، فيها ترانسكريبت بسيط، ورايبوسومها خايفه صغيره. الخليه دي بتنقسم، قصدي الميتوكوندريا بتنقسم زي البكتيريا بالظبط. البكتيريا بتنقسم بحاجه اسمها الباينري فيشن اللي هو الانقسام الثنائي البسيط، فاكره؟ ها؟ بتنقسم بايه البكتيريا؟ الانتشار الثنائي البسيط. لذلك واحد من المتخلفين قال لك ان البكتيريا ان الانسان لما كان في خليه اوليه، ايام ما كان لسه اميبا كده بتتحرك، احنا لما قلنا خليه اسمها اميبا دخلت لنا بكتيريا وعايز تشوف جواها، هي دي الميتوكوندريا. يقول له يا خايف لا هو واحد من بتوع التطور زي داروين كده المتخلف اللي امه غوريلا. انا بتكلم على هو كان بيقول لك الانسان ازاي نشا من خليه واحده. طب الميتوكوندريا بتنقسم ليه؟ وفيها دي ان اي ليه؟ وفيها ار ان اي ليه؟ بتنقسم فيها شبه بكتيريا، فقال لك هي كانت بكتيريا ودخلت جوه الخليه. لو دخلت جوه الخليه بالمناعه الطبيعيه بتاعت سنجل سيل ان هي دي تابلت؟ دي تابلت. ما مفيش اثنين اعداء يعني متنافسين يعيشوا مع بعض. كانت يا اما البكتيريا هي اللي تغلب وتعيش بقى كبكتيريا، ويا اما الخلايا تموت البكتيريا دي وتفضل كلي. هو بيقول لك اه اصل اصلها ايه؟ الماتيريا اصلها بكتيريا. هم لا معلش الموضوع ده بتتطور ازاي بعد كده؟ بقيت سحليه، بعد كده بقيت تمساح، بعد كده بقيت غوريلا، بعد كده بقيت بقى حمار كده مش حمار اشرحهم بقى. اول واحد الجولجي، الجولجي انا رسمت لك نصه بس اللي فوق نص، يعني النص الثاني كده. يبقى اذا هو عباره عن سكيوز، عارف اطباق الشوربه اللي هي بايه المعدن اللي بتحطها على النار عشان تسوي عليه، بس حط ايه 10 اطباق فوق بعض، بعد كده حط الاكل جوه عشان ايه مش مستوي، لما يستوي يطلع فقاقيع. طبعا انت انا حطيتها بالطول عشان يكفي المفروض بيسووا كده. الفقاقيع دي مستويه، الفقاقيع اللي بتقوم من تحت بتدخل هنا غير مستويه الماتيريال. ده فكره الجولجي بكل بساطه. الاندوبلازم ريتيكولم الرف يديله بروتينات غير اللي هي الرايبوسومات اللي عليه، تديله بروتينات من هنا غير ناضجه، وهو يقعد يسويها لغايه ما يطلعها ناضجه من هنا وتروح يا اما تتفرز بره الخليه في صوره بروتينات. ايه البروتينات اللي احنا بنتكلم فيها؟ يعني انزيمز هرمونز اشهر حاجه. الانزيم مش اكتر طبعا، الانزيم بتاعت الكيمياء اللي هيفلقوكوا بيها دي هتذاكر كل الانزيم. هي اصلا من طريق الاستاذ قال الانزيم على البروتين. ما هو البروتينز، البروتينز عباره عن مسبب الانزيم او من الهرمونز اللي هي اقل في الكميه. يعني الهرمونات بتتفرز 51 من الانزيم عشان هي مش محتاج منها كميه كبيره. فازل كل اللي حتى اللايسوسومات دي اللي هي جواها بقى الانزيمز اللي لما تدخل حاجه تهدمها برضه بتتكون بنفس الطريقه، استنبر بقى وتبقى جوه الخليه وتفضل داخل الخليه. اما انا عايز افرز انزيم بره الخليه يتكون من هنا ويروح طالع على البلازما برين يعمل اكسوسيتوسيس يتفرز بره الخليه. دي فكره الجولجي. الجولجي عشان يعمل العمليه دي بياخد الماتير بروتينات من الرسومات اللي احنا بنعرفها في البلازما برين اللي اسمه ار اي ار ويعمل لها العمليات دي. كونسنتريشن، باكج، سلفيشن، لايكوسايديشن، سيل ممبرين بريبير ولايسوسومات. يبقى اذا الوظائف دي كونسنتريشن باك سواء الاربعه الاولانيين دول ده البروتينات. نمسك البروتينات يعمل لهم اربع حاجات. واحد كونسنتريشن يركزهم يكثفهم. اثنين باكج يكبسهم. جلايكوسيلفيشن يحط سلفيت عليها كله. جلايكوسيلفيشن يحط جلايكوسيد كله سهل. ودي بروسيس عشان كانك بالظبط اخذت حاجه منتج وقعدت تعبيه تعبئه خاصه عشان تطلعه للخارج. يبقى هو ما بيصنعش بروتين. ياخد البروتين ويعمل له الفينشنج. يبقى احفظ ان الجولجي مش شغلته يصنع البروتينات، المصنع البروتين فاكتور او مين الرايبوسومز وات ايفر اللي عرف او حتى اللي عايمه في السيتوبلازم فلويد. لكن لما تروس تعمل بروتين عشان يتصدر للخارج وعشان يبقى ماتيور لازم ادخله للجولج من الكونفكس فيس بتاعه ده ويطلع مستوي من الكونكيف فيس ده يطلع منين يعمل الحركات دي. طب يعمل سيمن برين الزبون برين ده اللي هو فوق كل ده جولج انا واحد عايز انا واحد ما مكتوب عندك مش مكتوب عندك انت بعد ما تخلص كل الكتيبة ده بعد كده صور الورقة دي على A3 A3 اللي هو الدبل بتاعنا بس خلص الاول الكتيبة بتاعنا وصلنا لغاية فين ان هو هيتعامل مع بروتين كبروسيسنج ويعملوا سيكريشن يبقى وظيفة الجولجي سيكريتوري وليست سينثيسيس. سينثيسيس يعني تصنيع. فورميشن يعني التكوين. هو ملوش دعوه. اللي هيكون لي البروتين هاي الاستاذة دي. اللي احنا قلناها طلع منين؟ الريبوسومز طلع منين؟ اللي هي ار ار ان اللي هي من مين اللي كونها؟ نيوكليوس. متخصصة، نيوكليوس متخصصة في الحتة دي بس. نظرة لأهمية. بتصلح البلازما ممبرين بحيث لو البلازما فيه حصل فيه انجري هي ترمي له كده كوره من دول اي حاجه اسمها فيزيكال ترميها تسدها تقفل من السقف الخر وبعد كده روح لها تعطيها شويه اسمنت بالظبط تعمل الحركه دي مع السيل ممبرين. اللايسوسومات نفسها اللي هي رقم ثلاثه دول اللي هو في الجلد اخر حاجه في الجلد هو اللي بيكونها برده بعد ما ياخد كل الانزيمز اللي هي الماتيوريا بنلاقيها ماتيوريشن من الرف البلازما كده. ثاني واحد اللي هو الاندوبلازما كده نوعين يا اما عليه رايبوسومز يبقى رف ما عليهوش رايبوسومز يبقى سموث. الجولجي بيتنطق جولجي مش جولجي ولا جولجي ولا جولجي جولجي جهاز باريتس يعني جهاز كومبلكس يعني مركب هو بيتقال يا باريتس يا كومبلكس وحلو عليه جولجي بادي جسم الجولجي يبقى اذا الرجل الايطاليان هيستولوجيست اللي اسمه كاميليو جولجي ده امه كانت بتقول له يا واد يا جولجي اوكي فانا ما ينفعش اقول له يا جولجي زي ما واحد عندنا اسمه جولجي اسمه جولجي اسمه الراجل اما بقول لك جولجي مكتوبه كابيتال واضحه لما اقول لك جولجي الواد في واحد اخ اسمه حميده تخيل بقى لما سافر بره ويقروا الاسم بقى بالعربي واحد بيعرف يقرا عربي يا حميده مسكت ضرب عمل له ايه؟ فتحت بس الحق فتحها غلط قال الحميده حميده بيقول له ايه؟ العربي يا باشا ان الحق مع الراجل بتتفتح مع الراجل بتتكسر ومع الست بتتفتح يبقى لازم سيادته بتاع اوروبا لما يجي ينطق حميده وحميده يفهم الفرق بين الكسر والفتح واحنا بقى ما نخترعش نقول جولجي بمزاجه ما اسموش لايكوجين ما اسموش جلوكوز مش بمزاجك اهو بمزاجك دي عربي خلاص بتاعها جين لكن ايه جولجي جلايكوم جين الاولانيه جه والثانيه جه لازم تنطق زيهم عشان لما الزكه بتطلع تقول بحث بره او تسمع واحد بيتكلم بره تفهمه ما يجيش يشتم اللي يعلمك ان هو يقول لك وانا لقيت في جولجي يا باريتس لا دلوقتي بكتب يقول له جولجي بره يقول له ايه بره يقول له ايه ده ايه ده اختراع جديد طلعت حاجه جديده في الخلاقه ايه كل كده ايه يقول له يقول له جولجي اللي هو لا جولجي يا راجل شفت بقى يبقى الاسامي المعربه لازم تنطقها زي ما اهلها ما بتنطقوا وبالتالي ده من فوائد الميديكال تكنولوجي قربنا نخلص طيب وصلنا لغايه فين؟ جولجي الاندوبلازم كده الاندوبلازم كده اللي عليه رايبوسومات هيبقى اسمه رقم ما عرفش اسمه سموث ده ازاي ازاي سموث ده سموث ده مش سموث ده مش ذا ذا سموث ده مش سموث الاس سموث ده بس ناعم املس يعني ايه املس يعني ما عرفوش العله كلها اللي عليه حبيبات او ما عرفوش. طيب احنا عرفنا الرف هيسمع لي البروتينات يديها للجولجي زي ما قلنا السموز يعمل ايه؟ يصنع الحاجات الغير بروتينات مين غير البروتينات عندنا حاجتين مشهورين الكربوهيدرات والحلو فهنا بقى يبقى خصصنا واحد تاني للبروتينات اللي هو بتاعت الريبوسومز، والباقي مديها لوظيفه اخرى اللي هو السموز، فهيعمل الليبيد وخاصه الاستيرويد هرمون. الاستيرويد هرمون يعني الهرمونات الاستيرويديه يعني الدهنيه زي التستوستيرون والكورتيزون والبلاويون اللي انت هتعطي النظام. ما فيش بلاويون الجلايكوجين، الجلايكوجين طبعا كربوهيدرات، هو بيعمل جلايكوجين ولايسيس اكتر ما بيعمل جلايكوجينيسيس، يعني هو السموث يفك الجلايكوجين اكتر ما يصنعه. تمام. المينرالز بيتعامل معاها في صوره تخزين او في صوره ميتابوليزم. اتش سي ال ما فيش، اشطوبه هدي دوره يعني متلزمه فبالتالي اشطوبه. الكالسيوم بيعرف يخزن خاصه للمصر الكاردياك مصر المخططه والسكيليتال او السكيليتال مصر المخططه تحتاج كالسيوم كتير. ايه الحل؟ نشغل السموث اندوبلازم ده مخزن كالسيوم، عشان كده بيتحول الى ساركوبلازم ريتيكولم، هو اسمه اندوبلازم ريتيكولم، لكن نظرا ان هو في الخلايا في العضلات المخططه اللي اسمها ساركو فالكاردياك والسكيلت اسمهم ساركو، لكن السموث مصر ما فيهاش ساركوبلازم ريتيكولم. ليه؟ مش محتاجه كالسيوم كتير، لان الانقباض بتاعها خفيف وبسيط وناعم مش محتاجه يعني. فاصبح ان انا عضلات الدرجه المخططه بحط لها كالسيوم كتير اللي هي عن طريق اللي هو سموث اندوبلازم ريتيكولم كمخزن. فبيسموا الاندوبلازم ريتيكولم السموز الاس سي ار اللي في المصل يسموه المخططه يسموه اس ار ساركوبلازم ريتيكولم. والديتوكس، ديتوكس مشهوره، ديتوكسيفيكيشن، ديتوكسيفيكيشن ازاله السموم، ديتوكسيفيكيشن ازاله السموم. الثالثه اللي هي اللايسوسومز، اللايسوسوم بتعمل ثلاثه ديز طبعا هي مليانه كل الازاله اللي انت تعرفها، وليها اختها الاكبر منها متخصصه شويه الفكريه بتاعتها اسمها بيروكسيسوميوز. تمام. اللايسوسومز بتعمل دايجستشن يعني هايدروليسيس، كلمه دايجستشن في الكيمياء تساوي يعني ادخل وسط الجزيئين افصلهم. دي شغلانه اي انزيم بيعمل دايجستشن، بيعمل جلايكوجينولايسيس، بيعمل لايبوليسيس، بيعمل بروتيز، بيكسر بروتين وهكذا. يبقى كل الدايجستشن بتحصل عن طريق اللايسوسومز، عشان كده بيسموا الجي اي تي الجاستروانتستينال تراكت بتاعت السيل هي اللايسوسومز، اللنج بتاعت السيل هي الميتوكوندريا اللي هي فوق. تمام. يبقى اصبح عندنا الميتوكوندريا هي اللنج والدايجستيف سيستم بتاع السيل هو الاساس. الديفنس بقى البكتيريا ولا البروتوزوا اللي حصل له ولا فيروس، مين اللي هيكسروا دورهم النهارده؟ هي الاساس اللي هو الديفنس. يبقى تاني دي، تالت دي هي الديس اوتولوسس او اوتولايسس، اللي انت بعد ما بتموت سيادتك ما تموت ان شاء الله هيحصل ايه؟ جسمك بيتحلل بعد 6 اشهر الى سنه، فتدخل المقبره بعد كده ما تلاقكش، تلاقي شويه كلك على العظم كده ناشفين قوي قوي، ما العضلات بتاعتك الحلوه المرببه دي والدهن اللي كانت بتديها الجسم دي راحت فين؟ مين الحل ده؟ الجلدود بس ليس سمات تنفجر وهي فيها انزيمز، والانزيم استحلل لك اصلا حاجه اسمها اوتولايسيس التحلل الذاتي. ده يبقى ايه الثلاثه ديز. اخت اللايسوسوم البكريه اسمها بيروكسوسوم، وضع عن طريق الجولجي اندوبلازم تبدا زي ما هم عادوا اللايسوسوم البيروكسوسوم. يعني ايه بيروكسوسوم؟ يعني الاجسام التي تتعامل مع الهيدروجين بيروكسيد، باختصار الماده الكيميائيه اللي هي المشكله هو الهيدروجين بيروكسيد. طب انا محتاج اكون هيدروجين بيروكسيد ليه؟ عشان اتخلص من مواد سامه اخرى. تمام. العمليه اللي هي مواد المؤكسده، المؤكسده مواد الاكسده بسبب الاكسديشن بتبقى ضاره. افضل حل ليها ان انا احولها لهيدروجين بيروكسيد، وبعد كده اخد الهيدروجين بيروكسيد واحلله الميه في CO2، يبقى انا حولتهم لمادتين خاملتين كويستين كده اللي هو CO2 والميه. كل اللي اسمنا محتاج CO2 وميه. فانا لو عرفت احول ال H2O2 اللي هو H2O2 الى CO2 ووتر في الحاله دي يبقى انا خلصت من ايه؟ لا ال H2O2 يتحول الى ووتر واكسجين، معلش ووتر CO2 ده كربونيك اسيد، يبقى مفيش ماده مفيش جزيئ كربون اصلا في اللي احنا قلناه. H2O2 هتتحول لووتر واكسجين، ووتر واكسجين برضه ماده يعتبر خلية على الشكل. يبقى هذه فكرة البيروكسيزوم. الحركة اللي بتعملها اسمها كاتاليزيس. الإنزيم اللي بيعملها كاتاليز. كاتاليز. يعني البيروكسيزوم فيها برضو نفس الإنزيم استعدلسهم بكمية قليلة. لكن فيها كمية كبيرة من الأكسيديز والكاتاليز. عشان تقدر تكون لي المواد المؤكسدة. الهيدروجين بيروكسيد ثم تاخد الهيدروجين بيروكسيد وتحوله الى بالكاتاليز الى ميه واكسجين يسموها مايكرو بودز. يعني البيروكسيزونز ليها برضه اسم ثاني مايكرو بودز. الليبيد ميتابوليزم مثلا تقدر تطلع منه جلوكوز مثلا ولا جلوكوز جلوكوز. عايز انت بقى راجل بتاع كليه اداب ولغه عربيه اكتب لي جلوكوز براحتك. انا بتكلم كمدرسه جلوكوز سكريتوري فيسيكل. احنا لسه قايلين الجولجي هيطلع لي حاجات بتتفرز لبره بيسموها سكريتوري فيسيكل زي اللي هي بتاعت الجهاز الهضمي اسمها زايموجين جرانيولز. يعني الحبيبات اللي موجوده جوه الخليه عباره عن طالعه من الجولجي وهتتفرز بره الخليه بيسموها سكريتوري فيسيكل. سكريتوري فيسيكل بيسموها زايموجين فقط في الجي اي تي. طب لو هو سكريتوري فيسيكل موجوده في الرينال سيستم الجهاز الاخراجي او الدوري الجهاز اللي هو الرينال اللي هو الاخراج الدوري ايه نسميها زايموجين نسميها سكريتوري فيسيكل. يبقى اصبح الزايموجين خاصه فقط في الجي اي تي. يعني البنكرياس لما يفرز انزيم هنسميه زايموجين. لما الليفر طلع انزيم نسميه زايموجين لان هو جي اي تي يعني جهاز عضلي. لكن لو هي حاجه في الدم لو حاجه في اي جهاز اخر ما نسميهاش ايه زايموجين. كوتد فيسيكل ودي الاثنين مع بعض الكوتد فيسيكل مع الاندوسومز مع بعض. ازاي الكوتد فيسيكلز؟ يعني انا عندي الخليه عايز ادخلها ال دي الكوليسترول واعدمه. انا لو دخلته مباشره هتلقطه اللايسوسومات بتعمل معاه. انا مش عايز اعمل كده انا عايز اعدمه عند درجه بي اتش خاصه. فبعمل ايه؟ اول ما يدخل LDL ده اغطيه بشويه بلازما مبرين من داخل الخليه بروتينات من داخل الخليه. البروتينات اللي من داخل الخليه دي او الفيزيك اللي متغطيه من داخل الخليه بنسميها كوت الفيزيك. ايه الهدف؟ عشان اللايسوسومات دي ما تشوفهاش ولا البيروكسيسون تشوفه. تمام؟ عايز ازود البي اتش بحولها للاندوسوم رقم واحد ثم الاندوسوم رقم اثنين تعمل لي بي اتش حوالي 6 بدل ما هو النورمال بتاع الخليه 7.3 اونص. الكلام شويه ده 7.3 نورمال. انا عايزها لا عند 6 عشان الهضم بتاعها يبقى صح خاصه ال LDL اللي هو اللودنس لايبوبروتين. الحديد اللي هو الايرن نفس القصه بيحتاج يدخل عن طريق الاندوسومز الاول. فعشان احميه من اللايسوسومات ومن البيروكسيسومز بغطيه بالبروتين. البروتين دي بيخليه فيزيكال كودد البروتين من داخل الخليه. فلما تيجي اللايسوسوم تبص تقول لا تبعها تبع سيتو لازم ما عندهوش. لو لها مايو اسيد ولا ال دي لوحده يهدمه ويبلعه ويهدمه. فهذه الفكره بتاعت الكودد فيزيك. ودي الاندوسوم واحد ثم الاندوسوم اثنين وتعمل مثلا ايه هضم اللايبوبروتين. طيب اللي هو زي ما قلت لك اللايبوبروتين اللي هو ال دي ال مثلا. اللايجند بقى الكودد فيزيك دي بتدخل ال دي ال او الحديد بيدخل عن طريق حاجه اسمها اللايجند. يعني الروبايتر يعني تظبيط الرابطه لايجيشن زي لايجيشن واحده لايجند اللي هو الروبايتر. وده عن طريق ريسبتور خاص اندوسيتوس ريسبتور مديت اندوسيتوس. يبقى ما معنى ريسبتور مديت اندوسيتوس؟ يعني معناها الحديد او ال دي ال او اي حاجه اخرى حتى عشان تدخل جوه الخليه لازم تدخل عن طريق جلايكوكاليكس اللي من بره. طريق جلايكوكاليكس ده بيسموها لايجند ريسبتور. لايجند ريسبتور مديت اندوسيتوس دي اللي هم الممبرينس البيوتس. كام واحده؟ سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. البيت دي اسمها جيرل. الثلاث رجال قصدي ثلاث حاجات جيرل بثلاثة. يبقى كام واحدة؟ تسعة. لو قلت لي 10 أقول لك فيها ثاني. لو قلت لي 8 أقول لك ناقصة واحدة. يبقى تحفظ 9 عضيات حواليها من الجنينز أو أوردة إيه؟ تعالى بقى للنوع الثاني اللي هو نم الفيروس. اخر حاجه اللي عندنا في المحاضره بسرعه حاجه بقى مش متغطيه اشهرهم دي اللايبوزوم التي هي مصنع الايه؟ اللي هي ار ار ان اي اللي هي بتطلع من النيوكليوس ماشي. طبعا هي بتطلع من النيوكليوس جزئين زي كده، ايه العروسه الدبه اللي هي جسم الدبه وراس الدبه، بتطلع جزء صغير اسمه نيوكليوس سمول سبنت ودي سبنت، دي بتبقى 15 نانو ودي بتبقى 30 نانو، فالاثنين مع بعض 45 نانو. ما ينفعش تشوفهم بالميكروسكوب اللايت ميكروسكوب، لازم الالكترونيك يتحموا مع بعض وقت لما ايه يقرا المسجر ويكون يجيله ترانسفورم ويكون البوليمر تايب. بعد كده خلصنا المشكله يفكوا تاني والراس تبدا في حته والجسم ده. فده الرايبوسومات باختصار بروتين فاكتور. عكسها بروتياسومز، بروتياز بروتياسومز بمعنى ايه؟ تحتوي على انزيم اسمه بروتيازيس اللي انت هتفهم البروتينات. فبالتالي سموها بروتين ايه؟ ديجراديشن. بروتين ديجراديشن لأهل البروتين ان وونت بروتين، او بيسموه الفولتي بروتين، البروتين الغلط. احنا بنصنع مثلا هرمون اسمه انسولين 51 عمينو اسيد، افرض هو بقى 52 او بقى 50، يطلعوا كده يشغلوا ويشتغل على جسمك ويعمل لك يزود يقلل لك الجلوكوز، او يعني يشتغل في الجلوكوز اللي اعتبرت يعني المصيبه، ممكن يطلع يضرب الجلوكوز، ممكن يبوظ الهرمونات التانيه. وان امينو اسيد بس كفايه ان هو يتلغى البروتين ده، عامل عليه اكس. مين يخلصنا منه؟ بروتياسوم. رغم ان الرايبوسومات صنعته بس دي تمسكه عشان هو فولتي تخلص منه. يبقى اذا البروتين الغلط الفولتي بروتين او الانيونتي هي اللي تهدمه البروتياسوم. هي عباره عن اربع كاوتش فوق بعض كده من البروتياسيس، عاملين اربع حلقات زي بتاع باب العجلات العربيه، اربعه مرصوصين فوق بعض كلهم غطا من فوق غطا من فوق. برمين غطا من فوق غطا من فوق. نجيب البروتين اللي هو الجثه اللي احنا عايزين نموتها النفروما، بروتين شريان لبروتين اللي قاعد على العليه من فوق، يقول له افتح يا سمسم يفتح الناس يدخل يقفل يروح قافل. قافل ليه؟ عشان مش اي بروتين تاني يقع جوه يتهرب. يبقى اذا البروتين الفولتي بس بيحمله يشيل واحد اسمه الليبوكيتين. الليبوكيتين ده هو المتخصص في ان هو يشيل البروتين ده ويديله البروتين اللي هو هيرميه جوه البرميل ده. البرميل ده من هب ما يفتحش الا للي الشيال اللي شايل الفولتي بروتين. فهدم البروتين بوليبنتايت بيطلعها 8 عمليات. يبقى الاثنين دول نام ممبرينس ليس حولهم اي ممبرين. دي فاضل الثالثه. ما تبقى من الخليه بقى لو انت شفت كل النيوكلس والممبرينس والنام ممبرينس دول والكلوجرز، هيفضل لك حاجه اسمها هيكل الخليه سيتوسكيلتون. كلمه سكيلتون لما تطلق بس معناها الهيكل العظمي. اي سكيلتون لما تتنطع كده في الطب معناها العظم اللي هو الهيكل المشهور. اي هيكل اخر لاي حاجه ثانيه لازم احط قبل تعريف سيتوسكيلتون. كارديك سكيلتون القلب بتاعك ده سكيلتون بس ليه في برضه لازم اقول كارديك سكيلتون وهكذا. يبقى السيتوسكيلتون يعني هيكل خليه. عباره عن ايه؟ عباره عن نبيبات مايكرو تيوبز. تيوب يعني انبوبه. الانبوبه النبيبه الصغيره اسمها نبيبه تيوبيوز. مايكرو تيوبولز يعني نبيبات صغيره. شوف تصغير التصغير. يبقى اصبح هي نبيبات. عرفناها منين بقى؟ ان هي ليها تجويف من الداخل بس القطر بتاعها 25 نانو متر، يعني قد البلازما من غير اولموست من مرتين لثلاثه ادخل البلازما. اسمها مايكرو تيوبولز نبيبات صغيره. المايكرو تيوبولز دي في حاجات اسمها مايكرو فيلمنتس اللي هو الاكتين، وفي اذر فيلمنتس اللي هي السيك والانترميديت، وفي مايكرو تيوبولز اللي هو اربع حاجات. نبدا بالمايكرو تيوبولز. المايكرو تيوبولز مهمه في ايه؟ ان هي في جزء يعني بيتكون بيمشي مش ثابت دايما، وفي جزء ثابت ده اسمه لاباين يعني مش ثابت يعني تمبرال لاباين يعني احيانا موجود احيانا يمشي، وواحد اسمه ستيبل على طول من ساعه ما خلايا تتولد لغايه ما تموت. الستيبل فورم ده بيعمل لي السنتريولز اللي هو المسؤول عن السيل ديفيجن. بعد كده فاكرين لما بقول لك لما تيجي الخلايا تعمل انقسام ميتوزي تعمل حاجه اسمها الايه؟ المغزل الميتوزي بتاع كده، حاجات تطلع كده تعمل لي خيوط كده وخيوط كده زي الغزل. هي دي مايكروتوبيوز. الغزل ده اللي انت شايفه في الميتوزيس هو دي مايكروتوبيوز. مين اللي كونها؟ السنتريول. السنتريول هو اثنين ست رسوم على بعض عاملين كده تعال اسمه ست رسوم. فعند المخرج انقسم الست رسوم بتاعها يطلع اثنين سنتريون. كل سنتريون من واحد شبه يبقى ست رسوم هنا ست رسوم. يروح للقطب الشمالي الجنوبي او الشرق والغرب ويبدا يطلع الانوات دي علشان يعمل الميرسل والميتوز. يجي نص له الكروموسومات في النص بعد كده يقسمها لي 46 يروح كده القصه بتاعت الميتوز اللي انتوا عارفينها. اللي بيقوم بهذا الموضوع اللي هو ايه؟ مايكرو تيوبولز بتاعت الستيوز سيل ديفيجن ام تي او سي يعني مايكرو تيوبول اختصار مايكرو تيوبول ام تي اورجانيزنج سيل. السيليا اللي هي الاحداث بتاعت الخلايا عشان تتحرك بتحتاج مايكرو تيوبول داخلي بتحرك السيليا. السيليا الطويله قوي المشهوره السيليا دي الطول بتاعها 10 مايكرون 10 مايكرون. لكن بص ده على السبب بيبقى 60 مايكرون. يبقى لما يكون السيليوم طويل نسميه فلاجيلا صوت اللي هو الصوت كرباجيلا طويل. اذا السبب ليه سيليوم واحد طويل اسمه فلاجيلا اللي هو المنظر السبب. خلصنا الميكروتوب. تاني حاجه المايكروفيلمس. المايكروفيلمس فيه سين اكتيف اللي هي 6 نانو فبيطلعها ارفع من الجزمه 6 نانو اللي هي اكتين فيلمت. وفي اذر فيلمت منها تخين ومنها متوسط. التخين كامل اسمه سيك مايوسين اسمه مايوسين 15 نانو اتخن من البلازما مبرين. تاني ركز معايا عشان كده انا بقيس البلازما مبرين ليه عشان تتصور الابعاد كان البلازما مبرين ده هي الوحده بتاعتي. ففي الياف ارفع من البلازما مبرين اسمها سين اسمها ايه اكتين اللي هي 6 نانو. وفي اتخن 15 يبقى ايه ميوزين. وفي واحد متوسط بقى قد البلازما مبرين بالضبط من 7 ل 10 نانو يسموها ايه متوسط انترميديت. ده التخين اللي هو 15 ولا الرفيع اللي هو 6 لا لقيناه في النص فسميناه انترميديت وسطي. طب تخنته قد ايه شبه البلازما مبرين بالضبط من ناحيه التخان السيكلس بس الياف. الاكتين والميوزين اشهر اثنين معروفين لازم يعملوا للخليه حركه مصر كونتراكشن مثلا الخليه العضليه تنقبض وبيعمل السيل ديفيجن. انت لما تشوف الخليه وهي بتنقبض شكلها غريب قوي ليه كده عامل مره كده في النص ظروف انفصل مفيش حد بيعمل لها من بره كده سكينه ازاي يعمل الحركات دي عشان فيها اكتين وفيها ميوسين. يبقى الاكتين والميوسين اللي داخل الخليه بتاع السيتوس كده هو اللي بيساعد على السيل ديفيجن بيساعد على تكوين الميكروفيبر والاندوسيتوس والاكسيتوس. خليها عايزه تبلع حاجه بتطلع كده اثنين كريست من هنا بلعها ونزل عايزه تطلع حاجه بتطلع البيسكل كده وبتطلع كده. كل الحركات بتاعت اللي تحت البلازما مبرين دي اللي بتحرك البلازما مبرين معاه دي عن طريق الاكتين والميوسين. طب ايه فايده ثانيه مصر كونتراكشن 10 الانترميديت فيلمنت بقى المتوسطه من 7 ل 10 اشهرهم الكيراتين. الكيراتين فين؟ حشرات الشعر بس؟ في حشرات نظافر. لا سي غير الحالة في الشرار نظافر نظافر نظافر ايه تاني؟ شعر ايه؟ انت عشان تتفرج على الشمبوهات والجلسات الكرياتين بيقولوا عليه كرياتين على فكرة بيقولوا عليه ايه؟ كرياتين. لا هو كرياتين كرياتين. طب الكرياتين ده الجلد يا اخوانا رقم 1 الجلد نفسه الجلد هو نمبر 1. وبعد كده ملحقات الجلد اللي هي بقى طلع شعر طلع ضوافر كل ده اسمه ملحقات الجلد. فإذا الكيراتين ده مهم. إيه بقى تركيبة الكيراتين كألياف؟ انترميديت فيلمنت من 7 ل 10. أنا رحت واخد من واحدة ورمة في الرئة بتاعتها في الرئة وحليناها تحت الميكروسكوب ولقينا حطينا ليبل أنتي بوديز ماركر لقينا جواه كيراتين وهي الرئة ما فيهاش كيراتين. يبقى الورم اللي في الرئة ده طالع من الرئة ولا طالع من حتة تانية؟ طالع منين؟ حاجة فيها كيراتين اللي هو زي الجلد. هتشيل لها الورم بتاع الرئة ده هيرجع تاني في الكبد يجيله بالكبد يطلع لك في الكبد. وانت مش فاهم انت لما حللت الورم لقيت جواه كيراتين معناها تدور في الجلد هتلاقي مصدر الورم. فهمنا ليه احنا بنستفاد من تركيبة الفيلم ده الموضوع ده مكانها فين عشان بعد كده اقدر اعرف مصدرها البرايفت بتاعها. وظهر في الرئة ثانوي ما تشيلش السبب وخلاص لا روح دور على البرايمري الاول علشان ما يرجعش يحصل الكرز. كتير من الناس ماتت بسبب كده مش بيقولوا الورم مره طلع تاني خلاص منتشر في الجسم هذا اللي هو منتشر لا ما هو منتشر مش عشان انتشر الكهل في مخك انت من الاول مش هخصص الورم صح انت من الاول اللي كسرته ما عملتش الورم صح تشخيص يبقى كده دي الدسمين نفس القصه الجيمنتين في البلاد فيسل النيورو الفيلمنت موجوده في الاعصاب الجلايه في الكونكتيف تيشو بتاع الاعصاب التورو فيلمنتس في الجلد برضه الترمينال ويب تحت البلازما مبرين اللامينز جوه النيوكليس اللي هو النيوكليير نعمل الانفلوب نفسه لاين من جوه بتاع النيوكليوس بتاع النيوكليس نفسه اللامينز اللامينز في منها عارفه وفي جاما بس مش مشكله المهم اسمه اللامينز اخر حاجه بقى بعد ما نشوف كل ده شلنا بقى النيوكليس وشلنا الاورجانيز شلنا الانكلوجنز وشلنا السيتوسكيلتون بص كده على الميه بتاعت الخليه اللي فيها عوالق حاجه اسمها سترانز نارو سترانز ليست الياف رفيعه ولا تخينه ولا متوسطه عوالق كده خفيفه خالص يعني مش ميه شفافه نسميها ايه؟ مايكرو ترابيكولار لاتس هيتروجينيس غير متجانسه نتورك اوف نارو سترانز ده بيسموه اخر حاجه في السايتو الناس ما حبوهاش التفكير ده بالنسبه بقى يا اخوان شايفين الصفحه اللي احنا استخدمناها لو قعدت تصورها على صفحه A3 او ده ده معروف اسمه A3 ده اسمه A4 هتكون في المذاكره اسهل نقطه النقطه الثانيه لن تسال في الامتحان نص كلمه خارج الورقه دي انا هديك المنهج الثاني ليه عشان لما يلتبس عليك حاجه انا تعمل ايه فتح كده اللي هتصورها دي تفتح طلع مين الميتوكوندريا شوف انت هتلاقي البيانات موجوده في الحته دي تمام التكست ايه فايدته برضه في توسع اكتر وفي نفس الوقت في صور احلى طبعا مش هجيب لك ما جبتلكش صور انا لو بدات اعرض لك بس الصور مش هنخلص فانتوا مسؤولين فالحل ايه ده خلاص عرفنا المحاضره لو قدرت تحفظها بقدر 90% اهلا وسهلا وبعد كده لما تدوس حاجه مش باينه يعني شايفها انت عايز تفهمها انا شرح مش واضح زميلكم كان غايب تعمل ايه؟ تروح تفتح اللي هو الجزء اللي انا قلت لك صوره تمام؟ في نفس الوقت الصور لو عايز صور حلوه في اللي هو الكتاب البيسك هيستولوجي بتاع جان كير مشهور معرفش الكتاب هنا ما عندكمش لسه مكتبه صح؟ لو انتوا لكم زميلكم في كليه الطب هو اي حد زي ما تقول يصور لي يقول له صور لي الجزء مثلا بتاع اللي ايه السيتولوجي صور لي الابيثيليوم صوره لك يا المكتب فده وفي نفس الوقت حطيت الموقع عشان ممكن تنزل الصور بتاعت الكتاب الملونه موقع ايوه لا بس هو ممكن في الموقع في طلبه ما بتعرفش تنزل التكست نفسه اللي هو الكتاب فبيعرف ينزل الصور لكن الكتابه لا فمش مشكله عنده يعني الصور لو انت شفتها اللي ما عندكش انت واحد